الفصل الثالث والأربعون في عرض أحوال ذوي المذاهب الخبيثة أعداء الملك والإسلام. وددت أن أكتب بضعة فصول في خروج الخارجين ليعلم العالم أجمع مدى إشفاقي على هذه الدولة وشدة هواي وميلي لملك آل سلجوق، لا سيما لمولاي أي ملك شاه السلجوقي. خلد الله ملكه وأبناءه وأسرته، جنب الله عهده شر الحسد والعين. لم يخل عصر من الخارجين ممن خرجوا في كل مكان في العالم على الملوك والأنبياء عليهم السلام منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وليس ثمة فرقة أكثر شؤما وتخريبا وسوءا من هؤلاء القوم. ملاحظة: المقصود بهؤلاء القوم فرقة الإسماعيلية الذين كان أكثرهم يستوطن القلاع فسموا أهل القلاع، لأنهم يبيتون الشر لهذه المملكة من وراء حجاب ويسعون إلى إفساد الدين. كلهم آذان صاغية تنتظر نداء القيام على الدولة، وأعين ساهرة تترقب إشارة الخروج عليها. وإذا ما نزلت والعياذ بالله بهذه الدولة القاهرة نازلة سماوية، فإن هؤلاء الكلاب يظهرون من أوكارهم ومعاقلهم ويخرجون على دولتنا بدعوى التشيع، مستمدين أكثر قوتهم ومددهم من الرافضة والخرمية. ملاحظة: هم البابكية أصحاب بابك الخرمي، ويقال لهم المحمرة أيضا فيما سيجيء. ولن يألوا جهدا في بث الشر والفساد والقتل والبدع. إنهم يدعون الإسلام في الظاهر، لكنهم ينهجون نهج الكفار في الباطن، باطنهم خلاف ظاهرهم وقولهم عكس عملهم. وليس ثمة من هو ألد عداوة لدين محمد عليه السلام أو أكثر شؤما وويلا على ملك مولانا منهم في الدولة اليوم، ممن يتسنمون المقامات الرفيعة. ملاحظة: يعرض نظام الملك هنا بمعارضيه من وزراء ملك شاه الذين لم يكن مذهبهم مذهبه، من مثل مجد الملك القمي الذي كان شيعيا، وتاج الملك الشيرازي الذي عرف بميله إلى الإسماعيلية. ممن يتسنمون المقامات الرفيعة ولهم فيها هالة، من يطلون برؤوسهم من أقبية الشيعة وليسوا منهم، بل هم في حقيقة أمرهم من هؤلاء القوم الإسماعيلية، يدبرون شؤونهم سرا ويدعمونهم ويدعون لهم، في حين أنهم يغرون سيد الدنيا ويخدعونه بأنهم يعملون على الإطاحة بخلافة العباسيين إن أكشف عن القدر غطاءها. ملاحظة: في الفارسية معنى هذا مجازيا إن أكشف القناع عن أسرارهم، إن أكشف عن القدر غطاءها تبن فضائحهم وأعمالهم الشائنة للعيان، لكنني بما تظاهر به لمولاي خلد الله ملكه وزعموا حتى ملني لا أخوض في هذا الموضوع. هذا سبب، وسبب آخر هو كثرة التوفيرات التي يتظاهرون بها حتى جعلوا مولاي حريصا على المال يتكالب عليه، وأظهروني صاحب غرض ومآرب، وإن نصيحتي في هذا الحال لا تلقى قبولا ولا تجدي فتيلا. سيتضح للملك في اليوم الذي أتنحى فيه جانبا فسادهم ومكرهم وسوء فعلهم، ويعلم أيضا مدى ما كان لي من شفقة وهوى وميل في دولته القاهرة، وإنني لم أكن بغافل عن أحوال هذه الطائفة وما كان يدور في خلدها، بل لقد كنت أعرضها على الأعتاب السامية دائما ولم أتركها تفوته وتخفى عليه، لكنني لما رأيت أن أقوالي لم تكن تلقى لديه قبولا ولم يصدقها عزفت عن تكريرها. لكنني أدرجت في خروج هؤلاء القوم خاصة بابا موجزا في كتاب السير. هذا يشتمل على أهم ما يتعلق بهم من مثل من هم الباطنية وما مذهبهم واعتقادهم، أين ظهروا بادئ ذي بدء، كم مرة خرجوا وعلى يد من قهروا وهزموا في كل مرة. فما هذا إلا تذكرة لأرباب الملك وحماة الدين. لقد خرج هؤلاء القوم الملاعين في أرض الشام واليمن والأندلس وعاثوا فيها قتلا، لكنني لا أتطرق إلا إلى ما كان من أمرهم في ديار العجم على سبيل الاختصار، ومن يشأ أن يقف على جميع أحوارهم وعلى المفاسد التي ابتدعوها في الملك ودين محمد المصطفى عليه السلام فليقرأ كتب التاريخ عن بكرة أبيها، لا سيما تاريخ أصفهان. سأذكر جزءا من 100 فقط مما فعلوه في أرض العجم التي تشكل اليوم القسم الرئيسي من ملك مولانا مولى العالم، ليكون على علم بأمرهم من بدايته إلى نهايته. الفصل 44: في خروج مزدك وماهية مذهبه وكيفية قضاء أنوشروان العادل عليه وعلى أتباعه. أول من جاء بمذهب المعطلة في العالم كله رجل ظهر على أرض العجم في عهد الملك قباذ ابن فيروز، لقبه موبذ المبذين، واسمه مزدك ابن بام دهدان. وقد عزم أنوشروان العادل على أن يردم مذهب المجوسية على رؤوس أصحابه ويقضي عليهم، ثم ينشر مذهبا جديدا في العالم. كان سبب ظهور مزدك أنه كان ذا معرفة جيدة بعلم النجوم، فقد كان يستدل من مسيرها بأن شخصا سيظهر في هذا الزمان بدين يبطل الدين الزردشتي واليهودي والمسيحي وعبادة الأوثان، ويفرضه على رقاب الناس بالمعجزات والقوة، ويظل قائما إلى يوم الدين. فوقع في روعه أنه هو المقصود بهذا ولا أحد سواه. شرع مزدك يفكر في الطريقة التي يدعو بها الناس ويبحث عن سبل جديدة لذلك. لقد تأمل الأمر من جميع جوانبه، فوجد أن له في مجلس الملك حرمة واحتراما تامين، وأنه مسموع الكلمة لدى كل رجالات الدولة وزعمائها، وله منزلة رفيعة جدا، وأنهم لم يسمعوا منه شيئا محالا قط قبل أن يدعي النبوة. بعد أن تدبر مزدك هذا، أمر خدمه بأن يشرعوا بحفر نفق يبدأ من نقطة ما إلى أن ينتهي تدريجيا ببيت النار، على أن ينفذ الشق من وسط النار نفسها. بذا أوجد ثقبا صغيرا ينفذ من خلال المعبد عند المكان الذي كانت تشعل منه النار تماما. ولما فرغ من إنشاء النفق ادعى النبوة وقال: إنما بعثت لأبعث دين زردشت من جديد، فقد نسي الناس معنى الزند والأوستا. ملاحظة: الزند شرح الأوستا وتفسيرها باللغة البهلوية في عهد الساسانيين، وقيل هو الكتاب الذي أظهره مزدك وزعم أن فيه تأويل الأوستا. نسب أصحاب مزدك إلى زند فقيل زندي، وعربت الكلمة فقيل للواحد زنديق وللجماعة زنادقة. عربت كلمة الأوستا بالأبستا، وهو كتاب مجوسي الذي جاء به زردشت، وهم لا ينفذون أوامر الله كما أتى بها زردشت. شأنهم في هذا شأن طائفة من بني إسرائيل أقلعوا عما جاء به موسى عليه السلام من أوامر الله عز وجل ونواهيه في التوراة. فأرسل الله عز وجل نبيا بحكم التوراة أيضا ليزيل الخلاف بين بني إسرائيل ويعيد حكم التوراة من جديد ويهدي الخلق إلى صراط مستقيم. والآن أرسلني الله تعالى لأبعث الدين الزردشتي وأهدي الناس إلى سبيل الحق والصواب. تناهى كلام مزدك هذا إلى سمع الملك قباذ، وفي اليوم التالي استدعى قباذ المبيثين والأعيان وجلس للمظالم، ثم استدعى مزدك وقال له على رؤوس الأشهاد: أأنت تدعي النبوة؟ قال: أجل، وقد بعثت لتقويم الدين الذي جاء به زردشت بعد أن أفسده مخالفون وأدخلوا فيه الشبهات، وأوضح معاني الزند والأوستا التي تخبط الناس في فهمها وإدراكها. فقال قباذ: وما معجزتك؟ قال مزدك: معجزتي أنني أنطق النار التي هي قبلتك ومحرابك، وأسأل الله عز وجل أن يأمر النار لتشهد على نبوتي بنحو يسمعه الملك وكل من معه. فقال الملك: يا عظماء إيران وموابذتها، ما تقولون بما يقول مزدك؟ قالوا: إنه يدعونا أولا إلى ديننا وكتابنا، وهو لا يخالف زردشت في هذا، ثم إن في الزند والأوستا أقوالا لكل منها 10 معان، ولكل موبذ وحكيم فيها رأي وتفسير خاص، لكن قد يأتي مزدك بتفاسير أحسن وعبارات أبين وأفضل. أما ما يدعيه من أنه ينطق النار التي تعبد فهذا شيء عجيب حقا وليس في طاقة آدمي، والرأي ما يراه الملك. فقال قباذ لمزدك: إن تنطق النار أشهد لك بالنبوة. قال مزدك: ليضرب الملك موعدا يأتي فيه ومعه العظماء والمبيذون إلى المعبد ليرى أن الله عز وجل ينطق النار بدعائي، وإن يشاء فليأتي اليوم وفي هذه الساعة. قال قباذ: موعدنا جميعا المعبد غدا. في اليوم التالي أرسل مزدك أحد غلمانه إلى الثقب وقال له: عليك كلما سمعتني أدعو الله بصوت عال أن تتقدم تحت الثقب وتقول: إن صلاح عباد الله بأرض إيران بما يقول مزدك، ففيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وجاء الملك والمبيذون إلى المعبد ونودي على مزدك، فتقدم ووقف إلى جانب النار ودعا الله بصوت عال وعظم زردشت ثم سكت، فإذا صوت ينبعث من خلال النار بالجملة التي ذكرنا. لما سمع الملك ومن معه ذلك تملكهم العجب، ووطن قباذ نفسه على الإيمان بمزدك ثم تركوا المعبد. أخذ قباذ بعد ذلك يقرب إليه مزدك أكثر فأكثر يوما بعد يوم إلى أن آمن به في النهاية. ثم أمر بصنع كرسي ذهبي مرصع بالجواهر له يوضع على سدة قاعة العرش، فكان الملك يجلس على سرير ملكه ومزدك على كرسيه فيبدو أكثر ارتفاعا من الملك. وشرع الناس يدخلون في مذهب مزدك، بعضهم دخله عن رغبة ورضا وبعضهم دخله إرضاء للملك، وقسم أموا العاصمة من الولايات والأطراف ودخلوا في مذهب مزدك سرا وعلانية، غير أن أكثر العظماء والرعية والجيش لم يرغبوا في مذهب مزدك لكنهم لم يجرؤوا على قول شيء احتراما للملك. أما المبيذون فلم يعتنق أحد منهم مذهب مزدك وقالوا: لننتظر ما سيطلع علينا به مزدك من الزند والأوستا. لما رأى مزدك أن الملك دخل في مذهبه وأن الناس من بعيد وقريب قبلوا دعوته، طرح مسألة الأموال على بساط البحث وقال: إن الأموال يجب أن توزع بين الخلق، فكلهم عباد الله وأبناء آدم، يجب أن ينفقوا من أموال بعضهم على كل ما يحتاجون إليه كي يتساوى الجميع ولا يظل ثمة معوز محتاج. ولما أقنع مزدك قباذ وأتباع مذهبه بهذا ورضوا بإباحة الأموال، قال: إن نساءكم كأموالكم، يجب أن تعدوا نساءكم مثل أموالكم، وكل من يرغب في أي امرأة فليواصلها، ليس في ديننا غيرة وحمية لئلا يظل أحد دون نصيب من لذات الدنيا وشهوتها، وتفتح أبواب الآمال والأماني على مصاريعها. وزاد إقبال الناس والعامة خاصة على مذهب مزدك رغبة في النساء. ثم سن مزدك قانونا يقضي بأنه إذا ما استضاف شخص 20 رجلا في بيته وأعد لهم الطعام والخمر وهيأ مجلس غناء وطرب وكل مقتضيات الضيافة، على الضيوف أن ينهضوا واحدا واحدا ويواصلوا زوجه دون ما عيب أو حرج. وجرت العادة أنه إذا ما أراد شخص أن يدخل منزلا ليواصل امرأة أن يضع قلنسوته على باب المنزل ثم يدخل، وحتى إذا ما جاء آخر للغرض نفسه ورأى القلنسوة على الباب يرجع أدراجه لأنه يدرك أن ثمة شخصا في شغل. أرسل أنوشروان رسولا إلى المبيذين سرا وقال: لماذا هذا الصمت المطبق؟ لما لا تتكلمون شيئا في أمر مزدك وتنصحون والدي؟ فأي محال هذا الذي ألزم به نفسه حتى صار فريسة مكر هذا الوبش الطرار وغدره؟ ملاحظة: الطرار اللص النشال الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه من الطر، وهو القطع والشق. لقد بدد هذا الكلب مزدك أموال الناس وهتك ستر حرمتهم وأعراضهم وهيمن على عوامهم. قولوا لي بأي حجة يفعل هذا، ومن ذا الذي أمر به، ومن ذا الذي أمره به؟ إن تلوذوا بالصمت أكثر فإنكم تعرضون أموالكم للنهب ونساءكم للهتك وملكنا للزوال. هبوا جميعا واذهبوا إلى والدي وأطلعوه على حقيقة الحال وانصحوه، ثم ناظروا مزدك وأنعموا النظر فيما يورد من حجج. ثم بعث أيضا برسائل إلى عظماء الرجال ومشهوريهم سرا تقول: لقد غلب على والدي هوس فاسد فأخل عقله حتى أضحى لا يميز ما ينفعه مما يضره، اسعوا جادين في معالجته وتقويمه، ولتحذروا الإصغاء إلى كلام مزدك والعلم بما يقول، ولا تنخدعوا مثل من خدع أبي، إن هذا لباطل، والباطل لا أساس له، ولا نفع لكم فيه غدا. خشي العظماء كلام أنوشروان وتهديده، وتراجع له بعض من كانوا ينوون الدخول في مذهب مزدك، وقالوا: لننظر إلى ما يصير أمر مزدك، أن لأنوشروان هذا الكلام. وكان عمر أنوشروان في هذا الوقت 18 عاما. واتفق المبيذون بينهم وذهبوا إلى قباذ، وقالوا له: إننا لم نقرأ منذ عهد آدم عليه السلام إلى الآن، أي في أي تاريخ من التواريخ، ولم نسمع عن أي نبي ممن ظهروا في بلاد الشام بمثل هذا الذي يدعي مزدك، يبدو لنا أنه منكر. قال قباذ: خاطبوا مزدك في الموضوع لنرى ما يقول. فاستدعى المبيذون مزدك وقالوا له: ما حجتك على ما تدعيه؟ قال: كذا أمر زردشت، وجاء في الزند والأوستا، غير أن الناس لا يعونه، فإن كنتم في ريب من أمري فاسألوا النار. وذهبوا إلى النار مرة أخرى وسألوها، فانبعث من خلالها صوت يقول: الأمر على ما يقول مزدك، لا على ما تقولون أنتم. واعترى المبيذين الخجل مرة أخرى وعادوا أدراجهم. وفي اليوم التالي قابلوا أنوشروان وشرحوا له الأمر، فقال: إن مزدك يلاقي نجاحا لأن مذهبه هو مذهب المجوس عينه، إلا في أمرين. بعد سنة على هذا الكلام سأل قباذ مزدك في خلال حديث جرى بينهما، فقال: أدخل الناس في هذا المذهب راغبين فيه؟ قال مزدك: لو قبل أنوشروان هذا المذهب ولم يتمرد عليه ويمنعهم من دخوله لدخلوا فيه دفعة واحدة. قال قباذ: أوليس هو على هذا المذهب؟ قال مزدك: لا. قال قباذ: إلي بأنوشروان. وجيء بأنوشروان، فلما رآه قباذ قال له: ألست على مذهب مزدك؟ قال أنوشروان: كلا والحمد لله. قال قباذ: لماذا؟ قال أنوشروان: لأنه طرار محتال. قال قباذ: أي محتال ينطق النار؟ قال أنوشروان: ثمة 4 أشياء متضادة لا لون لها، الماء والنار والتراب والهواء، قل له أن ينطق الماء والتراب والهواء مثلما أنطق النار لأؤمن به. قال قباذ: إن كل ما يقوله مزدك من تفسير الزند والأوستا. قال أنوشروان: إن الذي جاء بالزند والأوستا لم يدعو إلى إباحة الأموال والنساء، ولم يقل بتفسيره أحد من الحكماء في السنوات المنصرمة كلها. ما الدين إلا لصون الأموال والنساء، فإذا أبيحا فأي فرق يبقى بين الإنسان والحيوان؟ إن البهائم هي التي تتساوى في الرعي والضراب، لا الناس العقلاء. قال قباذ: ليكن، ولكن كيف تخالفني وأنا أبوك؟ قال أنوشروان: لقد تعلمت هذا منك، وإلا فلم تكن هذه عادتي من قبل، خالفتك بعد أن رأيتك خالفت والدك، أعرض عن هذا لأعرض أنا عنه أيضا. وانتهى الجدال بين الثلاثة بأن قال قباذ ومزدك لأنوشروان ببساطة: هات دليلا ترد فيه هذا المذهب وتبطل دعوى مزدك، أو ائت بمن حجته أقوى من حجة مزدك أو أصح، وإلا ستنال جزاءك لتكون فيك عبرة للآخرين. قال أنوشروان: أمهلاني 40 يوما أقدم بعدها حجتي، أو آتي بشخص يتصدى لجواب مزدك. قال: لك هذا. وتفرقوا على هذا الأساس. لما عاد أنوشروان من عند أبيه أرسل في اليوم ذاته رسولا إلى مدينة جول، ملاحظة معرب جول التي جاءت بهذا الشكل في النسخ الثلاث، وقد رأى عباس إقبال وتبعه دارك وشعار أن ليس في فارس مدينة معروفة بهذا الاسم، بل ربما تكون محرفة عن كور أو تشور أو فيروز أباد الحالية، فقد كان فيها معبد معروف. لما عاد أنوشروان من عند أبيه أرسل في اليوم ذاته رسولا إلى مدينة جول في فارس برسالة إلى موبذ حكيم طاعن في السن كان يقطن تلك المدينة، تقول: أحضر بأقصى سرعة، فقد جرى بيني وبين الملك ومزدك كذا وكذا. لما انقضت 40 يوما جلس قباذ للناس واعتلى سرير الملك، وجاء مزدك فمضى إلى سدة العرش وجلس على كرسيه، وأمر الملك بإحضار أنوشروان. ثم قال مزدك لقباذ: سله عما أتى به إلينا من جواب. قال قباذ: بما أتيت؟ أدل به. قال أنوشروان: وما أزال بصدد هذا. قال مزدك: لا تحين تدبير، مر بمعاقبته. ووجم قباذ: أما مزدك فأشار بأخذ أنوشروان. ولما أقبل من أمروا بأخذه نحوه ضرب بيده على زاوية الإيوان. ملاحظة: الإيوان فارسية معربة. وقال لأبيه: يا لها من عجلة هذه التي استحوذت عليك في القضاء على أسرتك بنفسك، إن الأجل المضروب بيننا لم ينتهي بعد. قال: وكيف؟ قال أنوشروان: لقد سألتكما 40 يوما كاملة فيها هذا اليوم، فحين ينقضي تستطيعان أن تفعلا ما يحلو لكما. وصاح قادة الجيش والمبيذون قائلين: حق ما يقول، لقد اتفقتم على 40 يوما لا 39. قال قباد: خلوا عنه اليوم. ورفعت الأيدي عن أنوشروان فنجا من براثن مزدك. ولما ترك قباد المجلس وتفرق الحضور وعاد مزدك ومضى أنوشروان إلى بيته. وصل الموبذ الذي أرسل أنوشروان في طلبه من فارس على بعير جماز. وقد كان يسأل الناس إلى أن اهتدى إلى منزل أنوشروان، ونزل عن بعيره فدخل المنزل مسرعا، ثم أسر إلى أحد الخدم: اذهب وقل لأنوشروان لقد وصل موبذ فارس وهو يريد أن يراك. فدخل الخادم مسرعا وأخبر أنوشروان. خرج أنوشروان لفرحه من الحجرة مسرعا وعانق الموبذ وقال: اعلم أيها الموبذ أنني نجوت اليوم من قبضة الموت. ثم قص عليه كل ما جرى. فقال الموبذ: هون عليك، فالأمر على ما قلت أنت، فأنت على الحق ومزدك على الباطل. سأتولى جواب مزدك عنك، وأجعل قباذ يندم على ما فعل، وأعيده إلى سواء السبيل. لكن عليك أن تسعى الآن وتيسر لي بأية وسيلة مقابلة الملك قباذ قبل أن يعلم مزدك بقدومي. قال أنوشروان: هذا مطلب يسير، سأقوم بما يمكنك من مقابلة الملك وحيدا الليلة. ومع صلاة العصر مضى أنوشروان إلى قصر أبيه وطلب مقابلته. فلما رأى أباه أثنى عليه وقال: لقد وصل الموبذ الذي سيتولى إجابة مزدك من فارس، وقد طلب إلي أن ألتمس من الملك بأن يتفضل وحيدا الليلة بالاستماع إلى كلامه والنظر في حاجته، ثم يأمر بما يراه مناسبا. فقال قباد: حسن جدا، أحضره. وعاد أنوشروان، ولما جن الليل مضى بالموبذ إلى الملك، فحي الموبذ قباد وأطراه وأثنى على آبائه الصيد، وقال له: لقد غلط مزدك، فنبوءته كاذبة وادعاؤه باطل. قال الملك: كيف؟ قال الموبذ: إنني أعرفه جيدا، وأعرف مدى علمه، إنه على معرفة بشيء من علم النجوم، لكنه أخطأ في تقديره لأحكامها وتنبؤه بها. إن الاقتران الحالي ينبئ بأنه سيظهر رجل يدعي النبوة، ويأتي بكتاب ومعجزات غريبة، ويشق القمر نصفين. ملاحظة: الاقتران أو القران بكسر القاف هو اجتماع زحل والمشتري، خاصة إذا أطلقت، فإذا ما عني قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما. شق القمر نصفين إشارة إلى الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر الآية 1. ويدعو الناس إلى عبادة الله، ويجيء بدين حق طاهر، ويبطل المجوسية والمذاهب الأخرى كافة، ويبشر بالجنة، ويتوعد بجهنم، ويحمي بحكم الشرع الأموال، ويصون النساء ويحصنها، ويتبرأ من الشيطان، ويتلقى الوحي من جبريل عليه السلام، ويخرب بيوت النار والأوثان، ويبث دينه في أرجاء الأرض، فيبقى إلى يوم الدين، وتشهد السماوات والأرض على نبوته. لقد منى مزدك نفسه بذلك، وخيل له أنه ذاك الرجل ولا أحد غيره، في حين أن ذلك الرجل أولا وقبل كل شيء عربي، ومزدك أعجمي، وأنه ينهى الناس عن عبادة النار وينكر زردشت، ومزدك يحذو حذو زردشت ويدعو إلى عبادة النار أيضا. إن ذلك النبي لا يبيح لأحد حتى النظر إلى حرم الآخرين أو أخذ ولو ذرة صغيرة من أموالهم، بل يأمر بقطع اليد بدرهم فضة بغير حق. أما مزدك فقد أباح النساء والأموال. إن ذلك النبي يتلقى الأمر من السماء ويوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام. أما مزدك فيتحدث بوحي من النار، إن ذلك سيأتي بكتاب جديد، أما مزدك فلا يصدر إلا عن الزند والأوستا. خلاصة الأمر إن مذهب مزدك لا أساس له، سأفضحه أمام الملك غدا وأثبت أنه على الباطل، وأنه لا يهدف إلا إلى إزالة الكسروية عن أهل بيتك وتبديد كنوزك ومساواتك بأقل الناس شأنا. فأعجب قباذ بكلام الموبذ وهش له قلبه. وفي اليوم التالي لما جاء قباذ إلى المجلس وجلس مزدك على كرسيه، ووقف أنوشروان أمام سرير الملك وحضر الموبذون وكبار القوم، قال الموبذ لمزدك: أتسأل أنت أم أسأل أنا؟ قال مزدك: أنا. قال الموبذ: بما أنك ستكون السائل وأنا المجيب، تعال إذن إلى مكاني هنا لأتحول أنا إلى مكانك هناك. فأعذر مزدك الخجل وقال: إن الملك هو الذي أجلسني هنا، سلني أجبك. قال الموبذ: لقد أبحت الأموال، أوليس يبني الناس القناطر ويقيمون الربط ويفعلون الخير ابتغاء الدار الآخرة؟ فأجاب مزدك: أجل. قال الموبذ: فإذا ما أوحت الأموال لمن يكون ثواب أفعال الخير هذه في الآخرة؟ وعي مزدك عن رد الجواب، فقال له الموبذ: لقد أبحت النساء أيضا، فإذا ما وطئ 20 رجلا امرأة واحدة وحملت المرأة لمن يكون الوليد؟ وعجز مزدك عن الإجابة أيضا، فأردف الموبذ: لقد جئت لتبدد الأموال وتقرض النسل مرة واحدة، إن هذا الملك إنما هو ملك يتربع على العرش لأنه ابن الملك فيروز، وعنه ورث الملك مثل ما ورث فيروز نفسه الملك عن أبيه أيضا. فإن وطئ زوج الملكة 10 مثلا وأنجبت ولدا، ماذا سيقال له؟ وابن من سيكون؟ أليس هذا استئصالا للنسل؟ وإذا ما استؤصل النسل، أفلا يخرج الملك من هذه الأسرة؟ أفلا يخرج الملك من هذه الأسرة؟ أليست تقاس الرفعة والانحطاط بالغنى والفقر؟ إن يكون الرجل فقيرا فلا مناص له لاحتياجه وعوزه من أن يخدم الأثرياء ويقوم على أمرهم. وهنا يمتاز العظيم عما دونه منزلة. وإذا ما أبيحت الأموال فإن الرفعة والانحطاط يمحيان من الوجود، فيتساوى أقل الناس شأنا بالملوك، بل تنتفي الملوكية. لقد جئت أنت لتبدد الأموال والملك عن بيوتات ملوك العجم. ولم يحر مزدك جوابا، ولاذ بالصمت المطبق. فقال له قباذ: أجبه. قال مزدك: جوابه أن تأمر الآن بضرب عنقه. قال قباذ: لا يجوز ضرب عنق أي شخص دون دليل. قال مزدك: لأسأل النار ما تقول، فإنني لا أنطق عن الهوى. أما الناس الذين كانوا في أشد حالات الحزن والألم على أنوشروان، انقلبوا فرحين مسرورين لنجاته من القتل. وتغير قباذ على مزدك وانقلب عليه، لأن مزدك قال له: اقتل الموبث واقتل أنوشروان، فلم يقتلهما. وأما مزدك فقال في نفسه: إن الحل الوحيد وقد كثر أتباعي من الرعية والجيش أن أتخلص من قباذ أولا، ثم أقتل أنوشروان وغيره من المخالفين. واتفقوا على أن يصيروا جميعا إلى المعبد غدا ليروا ما تأمر النار، ثم انصرفوا. ولما أرخى الليل سدوله، استدعى مزدك 2 من أعوانه وأتباع مذهبه، وأغدق عليهم الذهب ونصحهما ووعدهما بأنه سيرفعهما إلى مرتبة القيادة، وأخذ عليهما قسما بأن لا يبوحا بهذا الكلام لأحد. ثم أعطاهما سيفين وقال: حين يجيء قباذ إلى بيت النار غدا ويحضر العظماء والبوبثون عليكما، إذا ما أمرت النار بقتل قباذ، أن تسلا سيفيكما بسرعة وتقتله، فإن أحدا لن يأتي بسيف إلى المعبد. قالا سمعا وطاعة. وفي اليوم التالي ذهب قباذ وذهب العظماء والموبذون إلى بيت النار، لكن موبذ فارس قال لأنوشروان: مر 10 من رجالك بأن يخفوا سيوفهم تحت ألبستهم ويأتوا معك إلى بيت النار، مخافة أن يكون مزدك قد بيت غدرا ومكرا. فنفذ أنوشروان هذا ومضى إلى المعبد. وكان مزدك كلما أراد الذهاب إلى بيت النار يلقن تلميذه ما يقول من تحت الثقب، فلقنه ما يقول هذه المرة أيضا، ومضى إلى هناك، ثم قال لموبذ فارس: سل النار لتتحدث إليك. وعلى الرغم من كثرة سؤال الموبذ النار فإنها لم تجبه. حينئذ طلب مزدك النار: احكمي بيننا واشهدي على صدق دعواي. فانبعث من خلال النار صوت يقول: لقد دب الضعف إلي مذ أمس، أطعموني أولا من قلب قباد وكبده لأزداد قوة، ثم أقول لكم ما يجب فعله. ما مزدك إلا هاديكم إلى الراحة الأبدية الخالدة. فقال مزدك: قووا النار وأطعموها. فشرع ذانك الرجلان سيفيهما واتجها نحو قباذ، فقال موبذ فارس لأنوشروان: حذاري. فتقدم أنوشروان برجاله العشرة بسيوفهم المستلة واعترضوا سبيل ذينك الرجلين، ولم يمكنهما من أن ينالا قباذ بالسيف. فصاح مزدك: إنما تنطق النار بأمر الله. وانقسم الناس فريقين، قال أحدهما: ألقوا قباذ في النار حيا أو ميتا. وقال الآخر: يجب التريث في الأمر لنفكر فيه أكثر وأفضل. وعادوا في نهاية ذلك اليوم، وكان قباذ يقول: لربما أنني اقترفت ذنبا حتى تريد النار أن تتقوى مني، إنه لأحب إلي أن أصطلي بنار الدنيا على أن أتلظى بنار جهنم. واجتمع موبذ فارس بقباذ وحيدا هذه المرة، وحدثه عن الملوك والموبذين القدامى، وأورد أدلة من كل المذاهب، وعرض حججا شتى مؤداها. ليس مزدك بالنبي، بل خصم الأسرة المالكة، والدليل أنه أراد أن يقتل أنوشروان أولا، ولما لم يحالفه التوفيق تحول إليك. ما الذي أدخل في روعك أن الصوت ينبعث من النار؟ أفتكلمت النار قبلا حتى تنطق الآن؟ سأعمل جهدي لكشف هذه الحيلة وأبين للملك أهي النار التي تتكلم أم شخص آخر. هكذا جعل الموبذ الملك يندم على ما فعل، ثم قال له أيضا: لا تحسبن أنوشروان طفلا، إن باستطاعته أن يحكم العالم ويسوده، فإذا ما أردت أن يدوم الملك في أسرتك لا تفوت عليه أي رأي يراه، وإياك أن تفضي إلى مزدك بمكنونات قلبك وأسراره. ثم قال الموبذ لأنوشروان: يجب أن تسعى إلى استمالة أحد خدم مزدك وغلمانه وتغريه بالمال، فلربما أطلعنا على حقيقة أمر النار لنتمكن من اقتناع جذور الشك من قلب أبيك دفعة واحدة. واستطاع أنوشروان أن يظفر بشخص تمكن من أن يصادق أحد خدم مزدك وأن يأخذه إلى أنوشروان بحيلة ما، فجلس إليه أنوشروان وحيدا ونثر أمامه 1000 دينار وقال: إنني سائلك شيئا، فإن تصدقني الجواب أمنحك هذه 1000 دينار حالا وأجعلك من مقربي وأبوئك منزلة رفيعة، وإلا أفصل رأسك عن جسدك الآن. فخاف الرجل وقال: إن أصدقك القول أتفي بما قلت؟ قال أنوشروان: أفي به وأكثر. قال الرجل: أقول إذن. قال أنوشروان: قل لي ما الحيلة التي لجأ إليها مزدك في إنطاقه النار؟ قال الرجل: إن أقول الصدق أفتستطيع أن تحميني وتحفظ سري؟ قال أنوشروان: أستطيع. قال الرجل: اعلم أن بالقرب من بيت النار قطعة أرض اشتراها مزدك وأحاطها ب4 جدران عالية، وأقام من هناك نفقا يمتد إلى ما تحت النار في المعبد، وأوجد ثقبا صغيرا جدا في وسط النار، وكان يرسل تلميذا له في كل مرة ويلقنه: امض إلى تحت النار وضع فمك على الثقب وقل كذا وكذا. فكان كل من يسمع ذلك يظن أن النار هي التي تتكلم. لما سمع أنوشروان هذا الكلام أيقن أنه صحيح، فغمرته الفرحة ووهب الرجل 1000 دينار. لما سجى الليل مضى أنوشروان بالرجل إلى أبيه ليعيد على مسامعه ما قال له. فعجب قباذ جدا لاحتيال مزدك وتجاسره، ونفض عن قلبه الشك دفعة واحدة، وأحضر أنوشروان الموبذ حالا، فأثنى عليه قباذ وحياه، ثم أطلعه على حقيقة الحال. فقال الموبذ: لقد قلت لموالي إن هذا الرجل محتال. قال قباذ: لقد اتضح هذا، لكن كيف السبيل إلى إهلاكه؟ قال الموبذ: يجب ألا يعلم أنك قد ندمت أو أنك على علم بحيلته، أدعو إلى اجتماع آخر أناظره فيه أمام من في المجلس جميعا، وألقي في نهاية المطاف ترسي وأقر بعجزي، ثم أعود إلى فارس. بعد ذلك يجب أن تنفذ كل ما يقوله أنوشروان ويراه صوابا، ليتم استئصال هذه الطينة الخبيثة ومحوها. بعد عدة أيام أمر الملك قباذ بحضور كبار رجال مملكته وموبذيها لمساندة موبذ فارس ومناظرة مزدك وتأمل دعوته مليا. وفي اليوم التالي حضر الجميع، وجلس الملك على سريره ومزدك على كرسيه، وأدلى كل شخص بما عنده، أما موبذ فارس فقال: إنني لأعجب من أمر تكلم النار. قال مزدك: لا يجوز العجب من قدرة الله وفعله، ألم تر أن موسى عليه السلام جعل من عصاه حية وفجر من الحجر 12 عينا، وقال: لأغرقن فرعون وجنوده فأغرق. ملاحظة: الذي في القرآن الكريم أنه أوحي إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الشعراء 63. ثم سورة الأعراف الآية 136، وسورة طه الآية 77 78، وسورة القصص الآية 40، وسورة الزخرف الآية 55، وسورة الذاريات الآية 40. غير أنه قيل في الآيات السابقة، ويقال إنه البحر انفلق 12 طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه، حتى قيل إنه صار فيه أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا. أما قصة الاثنتي عشر عينا فلا علاقة لها بغرق فرعون وجنده، لأنه لما جاز موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر إلى الشاطئ الشرقي ولم يجدوا ماء لشربهم وسقيا دوابهم، شكوا إلى موسى فأمره الله أن يضرب الحجر بعصاه، فلما ضربه انبجست منه 12 عينا. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. الأعراف الآية 160. وقال: لأغرقن فرعون وجنوده فأغرق، وسخر الله عز وجل الأرض له، فقال: يا أرض ابلعي قارون، فخسف به الأرض. ملاحظة: قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. القصص الآية 80. ألم تر أن عيسى صلوات الله عليه كان يحيي الموتى؟ ملاحظة: قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. آل عمران 49. كل هذه الأمور ليست في قدرة بشر، بل هي من قدرة الله عز وجل. هكذا شأني، فقد أرسلني الله وسخر لي النار، فإن تطيع ما أقول وتقول النار وتأخذ به تنجو في الدنيا والآخرة، وإن تعصوا فترقبوا عذاب الله وهلاكه. ونهض موبذ فارس وقال: إنني لا أقوى على جواب رجل يتلقى كلامه من لدن الله والنار، والنار مسخرة بأمره، وها أنا ذا ألقي ترسي أمام شخص لم أستطع أن أفعل ما فعل، بل وقفت أمامه عاجزا، إنني ذاهب، لأنه ليس لي الجرأة على أكثر من هذا. وغادر الموبذ فورا واستلم طريق فارس، وانصرف قباذ من المجلس. أما مزلك فمضى إلى المعبد ليقضي 7 أيام في عبادة النار، وأما الناس فعادوا إلى منازلهم، والفرحة تغمر معتنقي مذهب مزدك منهم خاصة، فازداد اعتقادهم وإيمانهم به رسوخا واستحكاما. لما حل الظلام استدعى قباذ أنوشروان وقال له: لقد ذهب الموبذ وأحالني عليك لأنك جدير بالقضاء على هذا المذهب، فما الحيلة الآن؟ قال أنوشروان: إن يعهد مولاي إلي بالأمر ولا يفضي به إلى أحد سواي، فإنني أتعهد بأن أتكفل به سرا بنحو تمحي فيه بذور مزدك والمزدكية من على وجه الأرض. قال قباذ: لن أبوح بهذا السر لأحد غيرك، ولن يجاوزنا نحن الاثنين. فقال أنوشروان. لما أعلن الموبذ عجزه على الملأ وعاد إلى فارس، عمت الفرحة مزدك والمزدكيين وقويت قلوبهم، فقالوا: سيتحقق لنا بعد الآن كل ما نفكر فيه ونوطن العزم عليه. إن قتل مزدك سهل جدا، لكن أتباعه كثر، فإن نقتله يفر المزدكيون وينتشر في بقاع الأرض ويبدأ في دعوة الناس إلى مذهبهم ويستولوا على الجبال استيلاء محكما، فيسبب لنا ولمملكتنا المتاعب والمشكلات. يجب أن نفكر في حل لا ينجو معه من سيوفنا واحد منهم. بل نهلكهم جميعا ونبدد شملهم. فقال قباد: ما الطريق الأفضل في نظرك؟ قال أنوشروان: ما أراه هو أن يرفع الملك من منزلة مزدك ويقدره أكثر مما هو عليه الآن، بعد أن يخرج من تعبده ويمثل بين يديه، ثم يقول له في خلال حديثه معه حين يختلي به: إن أنوشروان قد لانت عركته منذ ذلك اليوم الذي استسلم فيه موبذ فارس، وأقر بعجزه، وهو الآن يوطن عزمه على الإيمان بك، ويعض أصابعه ندما على أقواله السالفة، ولنرى ما يقول. لما مثل مزدك بين يدي قباذ في ذلك الأسبوع، أكرمه جدا وبجله وأبدله تواضعا جما، ثم أخبره بما قال أنوشروان. فقال مزدك: إن أكثر الناس ينظرون إلى أعمال أنوشروان ويصغون إلى أقواله، فحين يعتنق هذا المذهب المختار فسيدخله الناس كافة. ولقد تشفعت إلى النار ودعوت الله تعالى بأن يجعل هذا المذهب نصيبا لأنوشروان ورزقا. قال قباذ: أجل، إن أنوشروان ولي عهدي، وإن الرعية والجيش يحبونه جدا، وحين يدخل مذهبنا لا تبقى للناس أي حجة. إنني لا أعاهد الملة على أن أقيم ذلك، على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق. ملاحظة: الجوسق فارسي معرب عن كوشك، وهو القصر، وكل بناء رفيع عالي، وقيل الحصن. قال النعمان بن عدي ابن نضلة من بني عدي بن كعب والي عمر بن الخطاب على ميسان بين البصرة وواسط، من أبيات ليعزله عمر: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق ذهبي أسطع من الشمس مثل ما شاد كشتاسب لزردشت جوسقا من ذهب على سروة كشمر. فقال مزدك لقباذ: إن صح أنت وأنا أدعو له الله وإنني لعلى يقين من استجابة الدعاء. ملاحظة: كشتاسب معرب، وعربه أيضا على كشتاسب وعلى بشتاسب وبتشاتف، وهو كشتاسب بن لهراسب الملك الكياني، كان يرغب في انتزاع الملك من والده، ولما لم يتسن له ذلك مضى إلى بلاد الروم وتزوج ابنة قيصر، ثم عاد إلى إيران وتولى الملك. وفي السنة 30 لحكومته ظهر زردشت، فقبله وآمن به، مما أدى إلى ظهور العداء بين الكيانيين والتورانيين. وقد ذكر الفردوسي كشتاسب وأخباره في الشاهنامة. كان لقب كشتاسب الهربذ بكسر الهاء وسكون الراء، أي عابد النار. لقب به لأن زردشت أتاه بالمجوسية فقبلها. كشمر بكسر الكاف وسكون الشين، أو كاشمر، قرية من قرى إقليم قوهستان من أعمال خراسان. ذكرها القزويني باسم كشم خطأ، مثلما ذكرها الثعالب باسم كشمير. أما سروة كشمر فقصتها طويلة ومعروفة في التراث الفارسي. يقال إنها إحدى سروتين أمر زردشت صاحب المجوس بغرسهما، أما الأخرى فسروة فريومد من أعمال السبزوار. مع هذا فقد اختلف في من غرس السروة، فقيل إن زردشت هو الذي غرسها تخليدا لاعتناق كشتاسب المجوسية، وقيل إن كشتاسب هو الذي غرسها، بل غرس الشجرتين. ويقال إن سروة كشمر كانت شجرة عظيمة جدا لم يرى مثلها في عظمها، حتى إنها حالت دون وصول ضرر الزلازل إلى كشمر. ذكرها صاحب الشهنامة ونفر من الشعراء الفرس. ويذكر أن الخليفة المتوكل أمر بقطع هذه السروة العظيمة في عام 247 هجري، وحملها قطعا على الجمال لرؤيتها واستعمالها في بناء قصره الجعفرية بسامراء، فقطعت ولم تجدي شفاعة الشافعين وتضرعهم، لكنها لما وصلت إلى ضفاف دجلة كان المتوكل قد لقي حتفه غيلة على يد ابنه، فقال علي بن الجهم: فأل سرى بسبيله المتوكل، فالسر يسري والمنية تنزل، ما سربلت إلا لأن إمامنا بالسيف من أولاده متسربل. ولما أطبق الليل أطلع قباذ أنوشروان على كل ما جرى، فقال أنوشروان: ليدعو مولاي مزدك بعد أسبوع ويقول له: لقد رأى أنوشروان رؤيا أفزعته ليلة أمس، إذ جاءني مع تباشير الصباح الباكر، وقال: رأيت في المنام نارا عظيمة تتقدم مني، فرحت أبحث عن ملجأ، وإذا شخص وسيم الصورة يتقدم نحوي، فقلت له: ما تريد النار مني؟ قال: النار غاضبة عليك لأنك كنت تعدها كاذبة. قلت: أن تعلم أنت هذا؟ قال: الوحي جبريل يعلم كل شيء. وأفقت من نومي، وها أنا ذا ماض الآن إلى بيت النار، ومضى يحمل معه شيئا من المسك والعود والعنبر ليلقي بها في النار، ويتعبد عندها 3 أيام بلياليها، ويتضرع إلى الله. وأخبر قباذ مزدك بما قاله أنوشروان، ونفذ أنوشروان ما أخذ نفسه به أيضا، ففرح مزدك فرحا عظيما. بعد أسبوع واحد على هذا الحديث، طلب أنوشروان إلى أبيه أن يقول لمزدك بأن أنوشروان قال لي: لقد وضح لي بجلاء أن هذا المذهب حق، وأن مزدك رسول الله، سأعتنق مذهبه وأنضم إليه، بيد أن ما يشغلني هو أن أكثر الناس يخالفونه، إنني أخشى أن يخرجوا ويتآلبوا علينا وينتزعوا الملك من أيدينا عنوة. ليتني أدري كم عدد أتباع هذا المذهب ومن هم، فإن يكونوا على ما نبغي من عدد وعدة فبها ونعمت، وإلا فلأتريث إلى أن يشتد عودهم ويقوى ساعدهم ويكثر عددهم، وسأمدهم بما يحتاجون إليه من مؤونة وسلاح وعتاد. حينئذ نظهر المذهب في أتم قوته ونفرضه على رقاب الناس عنوة وبحد السيف. فإن يقول مزدك إن عددنا كثير، قل له: أعد جريدة بأسماء أتباع المذهب جميعا لنعرضها عليه، أي أنوشروان، ليزداد قلبه بأسا وجرأة، ولكي لا تبقى له ثمة ذريعة يتذرع بها. بهذا نستطيع أن نعرف عدد المزدكيين ومن هم الذين دخلوا في مذهب مزدك. ونقل قباذ هذا الكلام إلى مزدك، ففرح واستبشر، وقال: لقد اعتنق هذا المذهب خلق كثير. فقال قباذ: أعد جريدة بأسمائهم كي لا يبقى كما قلت لأنوشروان أي عذر. وأعد مزدك الجريدة وأتى بها إلى قباذ، فعدهم قباذ، فإذا هم 12,000 رجل من المدن والقرى والجيش. قال قباذ: سأدعو أنوشروان الليلة وأعرض عليه الجريدة، وستكون علامة دخوله المذهب بأن آمر في الحال أن ينفخ في الأبواق وينقر على الطبول والدفوف، وأشيع الفرحة في الخارج كأنني رزقت طفلا، فإذا ما سمعت أصوات الزمر والنقر فاعلم أن أنوشروان قد اعتنق هذا المذهب. ولما رجع مزدك وجن الليل، دعا قباذ أنوشروان وأراه جريدة الأسماء وأخبره بالعلامة التي اتفق مع مزدك عليها. فقال أنوشروان: حسن جدا، مر بالنفخ في الأبواق والنقر على الطبول، وحين ترى مزدك غدا قل له: لقد استجاب أنوشروان لنا ودخل في مذهبنا بعد أن رأى جريدة الأسماء وعرف عدد الأتباع. وقال: لو كان عددهم 5,000 فذا حسبنا، أما وهم الآن 12,000 فلا خوف علينا حتى لو صار العالم كله خصمنا. علينا من الآن فصاعدا أن نتداول نحن 3، مولاي ومزدك وأنا، كل شيء معا، ثم أرسل من يستدعيني. وبعد هزيع من الليل سمع مزدك أصوات الأبواق والطبول، فأخذته الفرحة وقال: لقد دخل أنوشروان في مذهبنا. وفي اليوم التالي ذهب مزدك إلى قاعة العرش، فجلس قباذ على السرير ونقل إليه كل ما قاله أنوشروان، فسر مزدك جدا، ولما تركا القاعة جلسا وحيدين وبعثا من يستدعي أنوشروان. وحضر أنوشروان ومعه تحف وأشياء ذهبية هدية إلى مزدك، فوضعها أمامه ونثر الذهب والدر بين يديه، وأخذ يعتذر إليه عما مضى، ثم تداولوا في كل شيء. وفي ختام حديثهم قال أنوشروان لأبيه: أنت مولى العالم ومزدك رسول رب العالمين، فمن الأفضل إذن أن تولياني قيادة هؤلاء القوم لأجهد في جعل كل من ليس في مذهبنا وطاعتنا في العالم يقبل عليه رغبة وطواعية. فقال له: لك ما تريد. قال أنوشروان: إن هذا الأمر في حاجة إلى أن يرسل مزدك رسلا إلى أتباعه في المدن والقرى والأطراف، يخبرونهم بأن عليهم أن يعدوا أنفسهم من الآن ولمدة 3 أشهر للمجيء إلى قصرنا جميعا من الأداني والأقاصي في أسبوع كذا وكذا. أما نحن فعلينا أن نبدأ منذ الساعة وإلى ذلك اليوم بإعداد الوسائل اللازمة لهم من سلاح وركائب، بحيث لا يدري أحد بما نحن فيه البتة. وحين يأزف ذلك اليوم نبسط لهم خوانا يتسع لهم جميعا، بل يزيد، وبعد أن يتناولوا الطعام يتحولون من قصر إلى آخر حيث مجلس الشراب، فيشرب كل واحد 7 أقداح، بعدئذ يلبسون الخلع، كل بما يناسبه 50-50 و40-40 و30-30 و20-20 إلى أن يلبسوا جميعا. مع حلول الليل نفتح بيت السلاح على مصراعيه، ونعطي من لا أسلحة لهم ما يحتاجون إليه من السلاح والدروع والزرود، ثم نخرج في الليلة نفسها فنؤمن كل من يدخل في مذهبنا ونقتل كل من يأبى ذلك. فقال قباذ ومزدك: على هذا هل على هذا من مزيد؟ وعلى هذا انصرفوا. كتب مزدك رسائل إلى شتى الأرجاء يخبر فيها القاصي والداني أن عليكم أن تحضروا إلى العاصمة في شهر كذا ويوم كذا بكامل أسلحتكم ووسائلكم وبقلوب قوية، فإن الأمور في صالحنا والملك إمامنا وقائدنا. وفي اليوم الموعود حضر 12,000 رجل إلى العاصمة، وصاروا إلى قصر الملك حيث رأوا خوانا مبسوطا لم ير أحد مثله قط، وجاء قباذ فجلس على السرير وجلس مزدك على كرسيه، أما أنوشروان فوقف مشمرا عن ساعده كأنه يقول: إنني أنا المضيف. ومزدك يكاد يخرج من جلده فرحا، وأخذ أنوشروان يجلس كل واحد منهم إلى الخوان حسب منزلته إلى أن أجلسهم جميعا. وبعد أن فرغوا من الطعام تحولوا إلى قصر آخر، فرأوا مجلس أنس وطرب لم يروا مثله، وجلس قباذ على السرير ومزدك على الكرسي، وأجلس الباقون بالترتيب الذي جلسوا فيه على الطعام، وشرع المطربون يرهفون الأسماع، والسقاة يديرون ابنة الكرم. وبعد أن أديرت الخمر مرتين دخل 200 غلام وفراش يحملون في أيديهم أردية ديباج ومآزر قصب، ووقفوا في أطراف المجلس ساعة. أمرهم أنوشروان بعدها أن المكان غاص هنا، خذوا الثياب إلى ذلك القصر ليتسنى لنا نقل الضيوف إليه 20-20 و30-30 لارتداء خرعهم. ومن هناك يذهبون إلى ميدان اللعب بالطبطابة وينتظرون فيه إلى أن يلبس الجميع ويأتوا إليه. ثم توجه الملك ومزدك إلى الميدان لتفقده وإلقاء نظرة عليه، ثم نأمر بفتح بيت السلاح وإحضار السلاح. بيد أن أنوشروان كان قد أرسل في اليوم السابق شخصا إلى القرى يطلب 200 رجل و300 من المرتزقة بمعاولهم ومساحهم لتنظيف القصور والحدائق والميادين وإزالة ما فيها من أوساخ وقاذورات وفضلات. ولما جاء بهم جمعهم أنوشروان جميعا في ميدان اللعب بالطبطابة، وأمر بإغلاق بوابته بإحكام، ثم خاطبهم: أريدكم أن تحفروا في هذا اليوم وهذه الليلة 12,000 حفرة، عمق كل منها ذراع ونصف، وأن تبقوا تراب كل حفرة إلى جانبها. ثم أمر الحراس أن يضعوهم في السراي الصغير داخل الملعب بعد أن ينتهوا من الحفر، وأن لا يسمحوا لأي منهم بالانصراف. وفي الليل سلح أنوشروان 400 رجلا خبأهم في السراي الصغير أيضا، وقال لهم: كلما بعثت 20-20 ممن في المجلس إلى القصر خذوهم من القصر إلى السراي الصغير ومنه إلى الميدان، ثم عروهم وألقوا كل واحد في حفرة على رأسه إلى سرته بحيث تبقى أرجلهم في الهواء، ثم هيلوا عليهم التراب وطأوهم بأرجلكم حتى يستقر في الحفر جيدا. ولما ذهب الموكلون بالألبسة إلى القصر الذي أمرهم أنوشروان بالذهاب إليه أحضر 200 جواد بقرابيس الذهب والفضة، وأحضرت التروس وأنطقة السيوف أيضا، فأمر أنوشروان لتؤخذ إلى ذلك القصر أيضا فأخذت. ثم شرع أنوشروان يرسل الرجال 20-20 و30-30 إلى القصر الآخر حيث كان يتولاهم رجاله، فيأخذونهم إلى الميدان والسراي الصغير فيه، ثم يلقون بهم في الحفر ويهيلون عليهم التراب إلى أن أهلكوا جميعا. وبعد أن ألقوا جميعهم في الحفر قال أنوشروان لأبيه ومزدك: لقد ألبس الرجال الخلع جميعا ووقفوا في الميدان بانتظام، ألا تنهضاني لإلقاء نظرة عليهما؟ فستريان زينة لم تريا أجمل منها قط. ونهض قباذ ومزدك كلاهما وصار إلى القصر الآخر ثم إلى الميدان والسراي الصغير، وسرح مزدك نظره فلم ير على أرض الملعب في شتى أرجائه سوى أرجل تتمايل في الهواء. حينئذ التفت أنوشروان إلى مزدك وقال: ليست ثمة خلع أحسن من هذه نخلعها على جيش أنت قائده. لقد جئت لتبديد أموال الناس وثرواتهم وهتك نسائهم ونزع الملك من بيتنا. ولما كانت قد أقيمت بأمر أنوشروان دكة عالية وحفرت حفرة في مقدمة الميدان، أمر بأن يساق مزدك إلى الدكة ويأتي إلى ويلقى في الحفرة إلى صدره واقفا على رجليه وصدره ظاهر، وصب الجص من حوله في الحفرة ليظل مصلوبا منتصبا فيه. ثم قال أنوشروان: انظر الآن إلى أتباعك وسرح نظرك فيهم. قال لأبيه: أرأيت رأي العقلاء وتدبيرهم؟ إن مصلحتك الآن في أن تلزم القصر مدة إلى أن يسكن عن الجيش والرعية الغضب، لأن منشأ هذا الفساد ضعف رأيك وتدبيرك. وأجلس أنوشروان أباه في القصر وأمر بإخلاء سبيل القرويين الذين أحضروا لحفر الحفر وفتح بوابة الميدان لتدخل جموع الجيش والناس للتفرج والمشاهدة. فأخذت الجموع تنتف لحية مزدك وشاربه إلى أن فارق الحياة. ثم وضع أنوشروان والده في السلاسل والأغلال واستدعى أرباب الدولة وعظماءها، ثم تبوأ العرش بالحجة والحق وأطلق يده في العدل والبذل، وظلت هذه الواقعة من ذكرياته. الفصل 45: خروج سنباذ المجوسي على المسلمين من نيسابور إلى الري وفتنته. منذ هذه الأيام عهد أنوشروان لم يرفع أحد من هؤلاء القوم رأسه إلا ما كان من أمر امرأة مزدك خرمة بنت فادة، التي كانت قد فرت مع رجلين من المدائن إلى ضواحي الري وأطرافها، وأخذت تدعو الناس والرجلان معها إلى مذهب زوجها سرا إلى أن اعتنقه خلق كثير من المجوس، وأطلق الناس عليهم لقب الخرمية، لكنهم كتموا أمرهم ولم يجرؤوا على إعلان مذهبهم، بل اتفقوا طوال تلك المدة يفتشون عن حجة يستترون وراءها للخروج وإظهار مذهبهم على رؤوس الأشهاد. ولما قتل أبو جعفر المنصور الدوانيقي أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة ببغداد عام 137 لهجرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان في نيسابور رئيس مجوسي اسمه سنباذ، كانت تربطه بأبي مسلم صحبة قديمة، وله في عنقه حق صداقة وخدمة سالفتين، فأبو مسلم هو الذي قربه ورقاه إلى درجة قائد جيش. فما كان من سنباذ بعد قتل أبي مسلم إلا أن أعلن تمرده وخروجه، وتقدم بجيش من نيسابور إلى الري، وأخذ يدعو مجوس الري وطبرستان، لأن نصف أهل قهستان والعراق كانوا رافضة ومزدكية، وأراد أن يظهر الدعوة، فعمد أولا إلى قتل أبي عبيدة الحنفي عامل المنصور على الري، واستولى على الخزائن التي كان وضعها أبو مسلم هناك. ولما قوي أمره خرج يطلب دم أبي مسلم مدعيا أنه رسوله إلى أهل العراق وخراسان، وزعم إن أبا مسلم لم يقتل، لكنه لما هم المنصور بقتله دعا اسم ربه الأعلى عز وجل فصار حمامة بيضاء وطار من بين يديه. إنه الآن في حصن من نحاس، والمهدي ومزدك معه، سيظهرون ثلاثتهم، يتقدمهم أبو مسلم ومزدك وزيره، ولقد وصل إلي قاصد برسالة من أبي مسلم. لما سمعت الرافضة اسم المهدي وسمع المزدكيون اسم مزدك، التف حول سنباذ من الرافضة والخرمية خلق كثير، فعظم شأنه وتفاقم أمره، إذ وصل عدد أتباعه إلى أكثر من 100,000 شخص بين خيال وراجل. وكان كلما اختلى بالمجوس يقول لهم: لقد آذن الدولة العربي بالأفول، هذا ما قرأته في أحد كتب الساسانيين، لن أعود إذا لم أدمر الكعبة التي اتخذوها بدل الشمس قبلة لهم، أما نحن فسنجعل الشمس قبلة لنا مثل ما كانت الحال عليه قديما. وكان يقول للخرمية: إن مزدك شيعي وهو يأمركم بأن تضعوا أيديكم في أيدي الشيعة. وظل سنباذ يوقع على هذا النغم نفسه للمجوس وغلاة الشيعة والخرمية، إلى أن استطاع أن يكسب إليه الفرق الثلاث ويستميلها، ثم استطاع أن يقتل بعض قادة المنصور ويهزم جيوشه، إلى أن ندب جهورا العجلي لحربه بعد 7 سنوات، وجمع جهور جيوش خوزستان وفارس وتقدم نحو أصفهان، حيث ضم إليه مرتزقتها وعرب قم وعجلي كرج، ثم مضى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الري، حيث اشتبك مع سنباذ في حرب ضارية 3 أيام. وفي اليوم الرابع قتل سنباذ بيد جهور في أثناء نزال بينهما، فتفرقت جموعه وعاد كل منهما إلى مكانه، واختلطت الخرمدينية بالمجوسية والتشيع، وأخذ كل منهم يتصل بالآخر سرا، ويقوى وينمو يوما على يوم، إلى أن أخذ المسلمون والمجوس يطلقون لقب الخرمدينية على هذه الطائفة. وبعد أن قتل جهور سنباذ دخل الري وقتل من وجد فيها من المجوس، وأغار على منازلهم ونهبها، وسبى نساءهم وأبناءهم واتخذهم عبيدا. الفصل 46: خروج الباطنية والقرامطة لعنهم الله وإظهار المذهب السيء. إن سبب ظهور مذهب القرامطة هو أنه كان لجعفر الصادق رضي الله عنه ابن اسمه إسماعيل، مات قبل أبيه تاركا وراءه ابنا اسمه محمد. لقد عاش محمد هذا إلى أيام هارون الرشيد، ويقال إنه لما لمح أحد الزبيريين أمام الرشيد بأن جعفر الصادق يبيت للخروج ويدعو الناس سرا ويسعى للوصول إلى الخلافة بغير حق، أمر الرشيد بإحضار جعفر من المدينة المنورة إلى بغداد وسجنه فيها. ومات محمد هذا في السجن، فدفن في مقبرة قريش. ملاحظة: يذهب عباس إقبال ويوافقه الدكتور جعفر شعار، وينقل عنه حرفيا في الصفحة 322 إلى: لقد توفي الإمام جعفر الصادق عام 148 هجري، في حين أن خلافة الرشيد بدأت عام 170 هجري، لذا فإن عد هذا الإمام معاصرا للرشيد لخطأ تاريخي آخر من أخطاء مؤلف سياسة نامة. إن هذا الكلام صحيح تاريخيا، لكن عبارات المؤلف أعلاه، وهي واحدة في النسخ الخطية كلها فيما يقول دارك صفحة 343، يشوبها الاضطراب والتناقض وعدم الدقة التاريخية. يقول النوبختي: ولد موسى ابن جعفر عليه السلام في سنة 28 و100، ولقد قدم هارون الرشيد المدينة منصرفا من عمرة في شهر رمضان، ثم شخص هارون إلى الحج وحمله معه، ثم انصرف على طريق البصرة، فحبسه عند عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك، فتوفي في حبسه ببغداد لخمس ليال بقين من رجب سنة 83 و100، وهو ابن 54 سنة، ودفن في مقابر قريش. ويقال في رواية أخرى إنه دفن بقيوده، وإنه أوصى بذلك. وكان لمحمد بن إسماعيل مولى حجازي اسمه مبارك، كان يجيد الكتابة بخط دقيق يسمى المقرمط، فأطلق عليه لقب قرمطويه أو قرمطويه. وكان لمبارك صديق أهوازي اسمه عبد الله بن ميمون القداح، يقال إنه جلس يوما إلى مبارك وحيدا وقال له: كان مولاك محمد بن إسماعيل صديقي، وقد أفضى إلي بأسراره التي لم يبح بها لك ولا لغيرك. فدهش مبارك لهذا ورغب في معرفته، وأخذ عبد الله بن ميمون على مبارك يمينا أن لا تفشي ما أقول لك لأحد إلا لمن هو أهل له، وراح يعرض عليه أقوالا عن رموز حروف المعجم على لسان الأئمة مشوبة بشيء من كلام أهل الطبائع وألفاظ الفلاسفة. ملاحظة: أهل الطبائع هم الفلاسفة الدهريون الذين ينكرون وجود الله ويحلون الطبيعة أو الدهر محله. وفي القرآن الكريم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، سورة الجاثية آية 24. وقد أكثر فيها من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام والملائكة واللوح والقلم والعرش والكرسي، ثم افترقا، فاتجه مبارك إلى الكوفة، ومضى عبد الله نحو قوهستان العراق التي في طلب أهل التشيع. لقد كان موسى بن جعفر سجينا. ملاحظة: هذه العبارة تؤكد الاضطراب والتحريف اللذين نبهت عليهما في بداية هذا الفصل، مما لا يدع مجالا للشك في أن كلمة موسى قد سقطت من النسخ الخطية. لقد كان موسى بن جعفر سجينا في حين مضى مبارك في نشر دعوته سرا حتى نشرها في سواد الكوفة، وأطلق أهل السنة على بعض من استجابوا لدعوته لقب المباركية، وعلى بعضهم الآخر القرمطية أو القرمطية. أما عبد الله بن ميمون فكان يدعو الناس إلى هذا المذهب في قوهستان العراق، وكان مشعبذا بارعا وأستاذا في الشعبذة وإجرائها. ملاحظة: شعبذة بالذال المعجمة معرب شعبذة بالدال المهملة الفارسية، لكنها في عربية اليوم شعوذة. وقد أورد محمد بن زكريا اسمه في كتاب المخاريق، وعده في جملة أساتيذ الشعبذة، واستخلف عبد الله بن ميمون رجلا اسمه خلف. ملاحظة: هو خلف الحلاج الذي كان صاحب محلجة قطن. وقد أشار ابن النديم إليه دون أن يذكر اسمه، فقال: أول من قدم من بني القداح إلى الري وأذربيجان وطبرستان رجل حلاج القطن، وقال له: امض إلى الري وادع إلى الشيعة، فالناس في الري وقم وكاشان رافضة كلهم، وسيستجيبون لدعوتك سريعا، فيعظم أمرك ثمة ويعلو شأنك. أما هو فتوجه إلى البصرة خوف البلية، ومضى خلف إلى الري، وأقام في قرية كلين في ناحية بشاوية، وأخذ يشتغل بالطرازة التي كان أستاذا فيها. ملاحظة: كلين بضم الكاف قرية كانت المرحلة الأولى من الري لمن يريد خوار على طريق الحج. بشاوية معرب بشاويه الفارسية، القسم الجنوبي من ناحية غار الواقعة في حوض نهر شور ونهر كرج، ومركزها المعروف قرية محمد علي خان على بداية طريق قم طهران، يقال إنها ما زالت تعرف بفشاوية. ومكث ثم مدة لم يستطع أن يفضي فيها بأسراره لأحد، إلى أن تمكن بعد جهد جهيد من أن يستميل إليه شخصا لقنه أصول المذهب، مدعيا أنه مذهب أهل البيت وأنه سري، لكنه سيعلن على الملأ بظهور القائم. ملاحظة: القائم لقب المهدي المنتظر، وإن ظهوره لقريب، عليك أن تتعرف على هذا المذهب لئلا تكون جاهلا به حين يظهر المهدي. ثم أخذ أهل القرية يثقفون هذا المذهب، إلى أن تصادف وسمع كبير قرية كلين وهو يتجول خارجها يوميا صوتا يخرج من أنقاض مسجد هناك، فاتجه نحوه وأخذ ينصت إليه، فإذا خلف يشرح مذهبه مذهب القرامطة إلى أحد الرجال. لما عاد كبير القرية قال لأهلها: أيها الناس، أفسدوا على هذا الرجل أباطيله وترهاته وأحبطوها، ولا تلتفوا حوله، فإنني أخشى بما سمعت منه أن يكون دمار هذه القرية على يديه. إن خلفا هذا ألكن لا يقوى على تلفظ حروف الطاء والراء والحاء، فلقد سمعته يقول: هذا باب باتنا الرهمة. ملاحظة: تحريف لقوله تعالى: له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، سورة الحديد الآية 13. ولما علم خلف بوقوف الناس على حقيقة أمره فر من تلك القرية إلى الري، وفيها مات، وكان قد تمكن من أن يجر بعض أهل كلين رجالا ونساء إلى مذهبه. وخلفه بعد موته ابنه أحمد بن خلف الذي اقتفى خطى والده، دون أن يعلم أحد بالري بأمرهم، حتى اهتدى أحمد إلى رجل اسمه غياث كان حاذقا جدا بالنحو والأدب، فجعله خليفته في الدعوة. شرع غياث هذا يوشي أصول مذهبهم بآيات من القرآن وأخبار الرسول وأمثال العرب والشعر، وألف كتابا باسم البيان ذكر فيه معاني الصلاة والصوم وألفاظ الشرع على نحو ألغاز ومعميات. ملاحظة: ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال بعد أن وضح عدم سلامة أصلها في النسخة المعتمدة وفي نسخة دارك أيضا، فهي فيهما. ودر آن كتاب معنى نماز وروزا والاغتهاء شرعي برطريق لغة ياد كرد، وهي في نسخة إقبال فقد تكون لغة. ولما استشرت صديقي الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي في الأمر وافقني على ما ذهبت إليه وأقره. ثم دخل في مناظرة أهل السنة وشاع في قم وكاشان وآبه هذا الخبر. لقد ظهر في قرية كلين رجل مناظر يقال له غياث يبشر بأخبار سارة ويعلم الناس مذهب أهل البيت، فقصد أهل هذه المدينة غياثا وأخذوا يتعلمون عليه المذهب إلى أن لقف الفقيه عبد الله الزعفراني. ملاحظة: قد يكون المقصود بعبد الله الزعفراني الزعفراني المعتزلي الذي تنسب إليه فرقة الزعفرانية التي انفصلت عن فرقة النجارية. إلى أن لقف الفقيه عبد الله الزعفراني الخبر وعرف أن المذهب بدعة، وألب أهل الري على غياث ففر إلى خراسان، وأطلق أهل السنة بالري على فريق ممن اتبعوا هذا المذهب الخلفية، وعلى فريق آخر الباطنية. ومع حلول عام 200 هجري فشى هذا المذهب، وخرج بالشام في السنة نفسها رجل يقال له صاحب الخال. ملاحظة: صاحب الخال أو صاحب الشامة، في اسمه أقوال وروايات مختلفة، وأكثرها رواجا أنه عرف باسم الحسين بن ركراويه، لقب بصاحب الخال لخال كان على خده الأيمن. المهم أن أشير هنا إلى خطأ نظام الملك تاريخيا الذي التفت إليه دارك قبلي في الصفحة 343، فقد ذكر المؤلف أن خروج صاحب الخال بأرض الشام كان عام 200 هجري في حين أنه كان عام 290 هجري، وأنه قد هزم وقتل على يد الخليفة المكتفي عام 291 هجري، واستولى على معظمها. أما غياث الذي فر من الري إلى خراسان فأقام في مرو الروذ ودعا فيها الأمير حسين بن علي المروروذي فاستجاب له، وقوي نفوذ حسين هذا في خراسان لا سيما في طالقان ومهنة وبارياب وعرشستان غور. ملاحظة: الطالقان مدينة بخراسان كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ، ولم يبقى لهذا الاسم ذكر في الخارطة اليوم فيما يقول كي ليسترينج. مهنة وقيل ميهنة كانت قصبة رستاق أبيورد. بارياب مدينة من مدن خراسان القديمة كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ، وما زالت آثارها باقية إلى اليوم باسم خير أباد. عرشستان في الفارسية غرجستان، وعرشستان بفتح العين وسكون الراء، كانت ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل، وكانت تعرف عند البلدانيين العرب بغرج الشار، الغرج بمعنى الجبال والشار بمعنى الملك أي جبال الملك. كان يحدها من الغرب هرات، ومن الشرق غور، ومن الشمال مرو الروذ، ومن الجنوب غزنة. فلما اعتنق هذا المذهب دخله خلق كثير من تلك النواحي أسوة بهم. عين غياث خليفة له في مرو الروذ لدعوة الناس هناك، ومضى هو إلى الري وجعل يدعو أهلها سرا من جديد، واتخذ له في ناحية بشاوية خليفة كان ذا معرفة واسعة بالشعر العربي والأحاديث الغريبة، وكنيته أبو حاتم. ملاحظة: جعل صاحب دولة الإسماعيلية في إيران أبا حاتم هذا وأبا حاتم الكينتي الآتي ذكره شخصية واحدة، وقال: لا ريب أن الإشارة هنا لأبي حاتم الرازي الفيلسوف المعروف وأحد دعاة الإسماعيلية المشار إليهم بالبنان. مهما يكن فأبو حاتم الرازي مشهور بأحمد بن حمدان، وقد توفي عام 322، وهو من كتاب الإسماعيلية والمصنفين فيها ومن دعاتها في الري، وقد أفاد من حماية مرداويج الزياري له. ولما وقف مرداويج إلى جانب الإسماعيلية مضى أبو حاتم إليه في أذربيجان، وفيها توفي بعد سنوات. كان أبو حاتم معاصرا لأبي زكريا الرازي، وكانت له معه معارضات، له من الكتب الزينة وكتب الجامع وكتاب أعلام النبوة، وقد طبع قسم من الكتاب الأخير باعتناء بول كراوس. ومضيا يدعوان الناس، وكان غياث وعد الناس بخراسان أن القائم الذي يدعى المهدي سيظهر في وقت قريب في سنة كذا، فوطن القرامطة نفوسهم على هذا. أما أهل السنة فبلغهم خبر عودة غياث مرة أخرى، وأنه يدعو الخلق إلى مذهب السبعية. ملاحظة: السبعية فرقة تنسب إلى محمد بن إسماعيل، سميت بهذا لأن أصحابها ينهون الإمامة إليه، وهو الإمام السابع. وأزف موعد ظهور المهدي ولم يظهر، فبان كذب غياث، وأخذ السبعيون من مذهبه عليه مآخذ وعيوبا. لهذين السببين غضبوا عليه وتفرقوا عنه. أما أهل السنة فمضوا في طلبه ليقتلوه، لكنه توارى عن الأنظار مضطرا ولم يدري أين سارت ركائبه. التف السبعيون بعد ذلك حول سبط من أسباط خلف، وقضوا معه حينا من الدهر، ولما شعر بدنو أجله نصب ابنه أبا جعفر الكبير خلفا له، لكن أبا جعفر هذا ابتلي بالسوداء. ملاحظة: السوداء والسويداء مرض الماليخوليا الهوس. ابتلي بالسوداء فأناب عنه رجلا كنيته أبو حاتم الكينتي. ملاحظة: يبدو أن المحقق الدكتور جعفر شعار شك في الكينة فوضع بعدها علامة استفهام، ومما يذكر أن ابن النديم ذكره أيضا بأبي حاتم الورساني. وما إن شفي أبو جعفر وتحسنت حاله حتى قوي مركز أبي حاتم، فاستأثر بالرياسة دون أن يعير أبا جعفر أي اهتمام، فخرجت الرياسة من أسرة خلف. وبث أبو حاتم الدعاة في المدن المحيطة بالري من مثل طبرستان وجرجان وأذربيجان وأصفهان، ودعا الناس إلى مذهبه ومقالته، فاستجاب أحمد بن علي أمير الري لدعوته وصار باطنيا. ثم تألب أهل ديلمان على علويي طبرستان وقالوا لهم: أنتم تدعون إنما المذهب هو هذا الذي نحن عليه فحسب، غير أن المسلمين يكتبون إلينا من مختلف الأرجاء بأن لا تصغوا إليهم أي إليكم، فمذهبهم سيء وهم أهل بدعة، إنكم تحتجون بأن العلم قد خرج من آل بيتنا، في حين أن العلم لا يمضي مع النسب، إن تتعلموا تعرفوا، وكل من يتعلم تتاح له المعرفة أيضا، فالعلم لا يورث. إن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنه عليه السلام لم يجعل له في الدين قوما خاصة وآخرين عامة، حتى يقال إنه قال للخاصة كذا وللعامة كذا، لقد تبين لنا أنكم كذابون. ولما كان أمير طبرستان شيعيا يناصر العلويين فقد عصوه أيضا، وقالوا له: ائتنا بفتوى من بغداد ومدن خراسان وما وراء النهر على أن يصحبك رسول منا ذهابا وإيابا، تشهد بأن مذهبكم هو مذهب المسلمين الأطهار، وأن ما تقولون وتفعلون هو ما أمر به الله ورسوله، لكي نقبلكم ونعتنق مذهبكم، وإلا فالسيف بيننا وبينكم، فنحن أبناء جبال وأهل أدغال. وأفاد أبو حاتم من هذه الحال فتحول من الري إلى الديلم، حيث قابل زعيمهم سيار شيروي ورداوندي. وأعلن انضمامه إليهم، ثم شرع ينهش لحوم العلويين. ملاحظة: أي يغتابهم ويشنع عليهم، أو يأكل لحومهم أمواتا فيما نص القرآن الكريم، ويلتمس لهم المعايب، وقرر أن دولتهم لم تكن شرعية، فالعلوي يجب أن يكون علوي دينا لا نسب. ووعد الديالمة: سيظهر قريبا إمام أنا على علم بدعوته ومذهبه. فرغب أهل الديلمان وجيلان في إجابته، ورجت بضاعته لديهم أيام سيار شيرو، وردحا من عهد مرداويج بن زيار. ملاحظة: مرداويج بن زيار مؤسس سلسلة آل زيار التي يعود نسبها إلى ملوك إيران القدماء، والتي حكمت في نواحي طبرستان وجرجان وجيلان وغيرها من أوائل القرن الرابع الهجري إلى أواسط القرن الخامس، وانقرضت على يد الغزنويين. مساكين أهل ديلمان وجيلان، فقد كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كانوا يريدون أهل السنة فوقعوا في شباك أهل البدعة. ومع ذلك فقد قضوا معه ردحا من الزمن، غير أنهم لما رأوا أن الوقت الذي مناهم بظهور الإمام فيه قد انقضى قالوا إن هذا المذهب لا أساس له، ولا مراء في أن هذا الرجيل لص طرار، فانفضوا من حوله دفعة واحدة وصاروا إلى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضوا في طلب أبي حاتم ليقتلوه، لكنه لاذ بالفرار ومات في مفره، فتهلهل أمر مذهب السبعية وأصابه الوهن ودب فيه الضعف، فتراجع عنه خلق كثيرون ولحقوا بأهل السنة وتابوا إلى الله توبة نصوحة. أما السبعيون فهاموا على وجوههم حينا، لكنهم ظلوا يلتقون ويتفقون سرا إلى أن آل أمر المذهب إلى شخصين، أحدهما عبد الملك الكوكبي الذي كان يقطن في كاردكوه، والآخر إسحاق الذي كان يقيم بالري في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر. أغوت الباطنية أمير خراسان نصر بن أحمد، وفي خراسان نذب حسين بن علي المروروذي الذي كان غياث قد صيره باطنيا وهو يحتضر محمدا النخشبي للدعوة، وعينه خلفا له ونائما. وكان النخشبي متكلما معدودا في فلاسفة خراسان، وأوصى حسين المروروذي النخشبي بأن يعمل ما بوسعه في أن ينيب عنه شخصا هناك أي في خراسان، ويعبر جيحون إلى بخارى وسمرقند لجر أهلهما إلى هذا المذهب واستمالة بعض أعيان أمير خراسان نصر بن أحمد تقوية لأمره. ولما مات حسين المروروذي خلفه النخشبي، فاستجاب خلق كثيرون من أهل خراسان لدعوته، ثم عين النخشبي خليفة له في مرو الروذ رجلا من زعماء الباطنية يقال له ابن سوادة، كان قد فر من أيدي سني الري إلى خراسان عند حسين بن علي المروروذي. أما المروروذي نفسه فعبر جيحون إلى بخارى، لكنه لما رأى أن لا نفع يرتجى لمذهبه هناك وأنه لا يجرؤ على إظهاره ترك بخارى إلى نخشب، وفي نخشب استطاع أن يستميل إليه أحد ذوي قربه بكر النخشبي الذي كان نديما لأمير خراسان. واستطاع بكر أن يدخل في هذا المذهب صديقا له اسمه الأشعث كاتب الأمير الخاص الذي كان منه بمنزلة النديم. ولما دعوا أبا منصور الجغاني عرض الأمير وزوج أخت الأشعث للدخول في المذهب، لبى دعوتهم ودخل في مذهبهم أيضا آيتاش الحاجب الخاص الذي كان صديقا لهم. ثم قالت هذه الثلة لمحمد النخشبي: لا داعي لوجودك في نخشب، تعال إلى الحضرة بخارى. ملاحظة: الحضرة العاصمة المركز، والكلمة مستعملة في الكتب التاريخية. تصل بدعوتك إلى عنان السماء في أقصر وقت، وندخل في مذهبك العظماء والأعيان. وترك النخشبي نخشب إلى بخارى، وأخذ يجالس فيها هو وثلته الأعيان والعظماء يدعوهم إلى مذهبه، وكان يأخذ على كل من يستجيب له عهدا بأن لا تبح بشيئا لأحد ما لم أقل لك. وكان النخشبي يدعو الناس إلى الشيعة أولا، ثم يجرهم تدريجيا إلى السبعية، إلى أن دخل في مذهبه رئيس بخارى وصاحب خراجها ووجوه المدينة وتجارها، وأدخل في مذهبه أيضا حسن ملك الذي كان من خاصة الأمير ووالي إيلاق. ملاحظة: إيلاق كانت من مدن بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك، ويقال إنها مدينة كانت تقع بين فرغانة وطشقند الحالية على بعد 10 فراسخ أي 60 كيلومترا من الأخيرة. وعليا الزراد الذي كان الوكيل الخاص، ولقد كان أكثر من ذكرنا من مقربي الأمير ومعتمديه. وبعد أن كثر أتباع النخشبي وجه اهتمامه إلى الأمير نفسه، فأوعز إلى خاصته بأن يذكروه بالخير أمام نصر بن أحمد في صحوه وسكره، وذكره أولئك مرات أمام نصر الذي أنابهم بأن ينقلوا إليه أنه أي نصر يرغب في رؤيته ولقائه. ثم مضوا به إلى نصر وأخذوا يشيدون بعلمه ويثنون عليه أمامه، حتى شغف به أمير خراسان فقربه وأعزه. وكان النخشبي يلقي على مسامع الأمير شيئا من مقالته في كل مرة يجلس إليه، وكان الندماء والمقربون ممن اتبعوا مذهبه يكيلون له عبارات المدح والاستحسان والإعجاب كلما فاه بشيء ويقولون هذا هو الصحيح. وأخذ نصر بن أحمد يكرمه ويرفع من قدره أكثر فأكثر يوميا، حتى إنه أضحى لا يطيق دونه صبرا. وباختصار فقد انتهى الأمر باستجابة نصر بن أحمد لدعوته وهيمنة النخشبي ونفوذه، حتى أصبح تعيين الوزراء وتنحيتهم رهن إرادته، وراح الأمير ينفذ كل ما يقول. ولما وصل النخشبي إلى هذا الحد جاهر بدعوته، فسانده أتباعه وأظهروا مذهبهم علانية وازدادوا قوة وجرأة، وصار الأمير يجالس السبعيين، غير أن الترك وقادة الجيش لم يرق لهم أن يتحول الأمير إلى القرمطي، فقد كان لقب قرمطي يطلق في تلك الأيام على من يعتنق هذا المذهب. أما علماء المدينة وضواحيها وقضاتها فجمعوا أنفسهم ومضوا جميعا إلى القائد الأعلى للجيش وقالوا له حذاري حذاري، فالإسلام فيما وراء النهر في محنة وضياع، لقد أضل هذا النخشبي الحقير الأمير وجعله قرمطيا وحرف الناس عن سبيل الحق، ولقد آل أمره إلى حد يدعو فيه الناس إلى مذهبه جهارا جهارا وعلانية. لا نستطيع أن نلوذ بالصمت أكثر من هذا، فقال إنني شاكر لكم هذا، عودوا واهدأوا بالا، فسيأتي الله تعالى بما فيه الصلاح إن شاء الله. في اليوم التالي كلم قائد الجيش نصر بن أحمد في الأمر دون جدوى، وثارت ثائرة الجند فقالوا لن نوافق بأي حال على ما اختار الأمير أو نسهم فيه. أما قادة الجيش فبدأوا يتبادلون الرسائل سرا بأن ما الحيلة، واستطاعوا أن يعرفوا ما يكنه كل واحد منهم، وهو أنهم لن يرضوا بما أخذ الأمير نفسه به. لقد كانوا كلهم من ذوي العمائم سوى أميرين تركيين دخلا في هذا المذهب. وأخيرا اتفق قادة الجيش على أن لا نريد أميرا كافرا، سنقتل الأمير ونجعلك أنت يا قائد الجيش الأعلى أميرا، ونقسم لك بأننا لن نتراجع عن هذا. واستجاب القائد الأعلى لهم تدينا وطمعا في الحكم وقال إن أول ما يجب أن نتدبره هو أن نجتمع نحن قادة الجيش معا ونتعاهد، ثم نتداول في كيفية الاستيلاء على زمام الأمور بنحو لا يدري به الأمير. فقال قائد عجوز يقال له طلن أوكا تدبير الأمر أن تخبر أنت يا قائد الجيش الأمير إن قادة الجيش يطلبون إلي أن أقيم لهم مأدبة، ولن يقول بأي حال لا تفعل، بل سيقول ولم لا إن تستطع. حينئذ قل له إنني لست عاجزا من حيث الطعام والشراب، لكنني لا أقدر على إعداد ما يحتاج إليه المجلس من سجاد وفراش وآلة أو وفراش وآلة وأدوات زينة ذهبية وفضية، وسيقول لك خذ ما تحتاج إليه من خزانتنا وبيت شرابنا ودار فراشنا. فقل له إنني سأقيم لهم مأدبة على أن يتجهوا بعد الطعام لغزو الكفار في بلاساغون التي استولى عليها كفرة الترك. وجاوز صراخ المتظلمين مداه كيما لا يسيء بك الظن، ثم هيئ نفسك لإعداد مستلزمات الوليمة، ومر الجنود بأن استعدوا لضنك يوم كذا، ثم استعر كل ما في خزانة الملك وبيت شرابه وفراشه من آلة ذهبية وفضية وفرش ديباج والتحف، وخذها إلى قصرك، وفي اليوم الموعود بعد أن يجيء الجند جميعهم إلى قصرك أغلق بابه بدعوى كثرة الناس، ثم ادعو إلى أحد الحجرات قادة الجيش لشرب الجلاب. ملاحظة: الجلاب معرب جلاب الفارسية المركبة من جل أو جل أي الورد وآب أي الماء، ومعناه هنا نوع من شراب يعقد من العسل والسكر بماء الورد. وفاتحهم في الأمر توطئة لقتل الأمير ومبايعة القائد الأعلى، إننا ونحن الأصل معك، أما الآخرون وهم الفرع فإنهم سيوافقوننا بعد أن يسمعوا رأينا أيضا وينضمون إلينا، حينئذ نعاهدك ونغلظ لك الأيمان ونعقد لك البيعة بالإمارة، ثم نخرج من الحجرة ونجلس إلى الخوان، وبعد الطعام ننتقل إلى مجلس الشراب فيشرب كل منا ثلاثة أقداح، ثم نهب آنية المجلس ذهبيها وفضيها قادة الجيش، ونخرج حالا ونتوجه إلى قصر الأمير فنقبض عليه ونقتله، ولا نؤمن أحدا من ندمائه وأتباع مذهبه، بل نقتلهم جميعا. ثم ننهب كل ما في خزينته وإسطبله وقصره، ونجلسك على العرش فورا. بعد ذلك نأمر الجيش بأن يشرعوا سيوفهم ويمضوا إلى المدينة والريف ليقتلوا كل من يجدون من القرامطة كافة، ويحرقونهم وينهبوا ثرواتهم وممتلكاتهم. فقال القائد الأعلى: هذا هو التدبير. في اليوم التالي قال القائد الأعلى لنصر بن أحمد: إن قادة الجيش يريدوني أن أقيم لهم وليمة ويطالبونني بها يوميا. فقال نصر: إن تستطع فلا تقصر. قال القائد الأعلى: لست عاجزا من حيث الطعام والشراب، لكن يتعذر علي أن أهيئ ما يحتاج إليه المجلس من فرش وآلة وزينة ذهبية وفضية، فإما أن يولم المرء وليمة جيدة وإلا فلا. قال نصر: خذ ما تحتاج إليه لهذا الغرض من خزانتنا وبيوت شرابنا وبيت فراشنا. فقبل القائد الأرض بين يدي نصر بن أحمد وانصرف. وفي اليوم التالي قال للجند: عليكم أن تجهدوا يوم كذا. ثم حمل كل ما في خزانة نصر بن أحمد وبيتي شرابه وفراشه من أطباق الذهب وضروبها، وأقام وليمة لم يرى أحد مثلها آنذاك. فأما قصره جميع قادة الجيش كل وفوجه، ثم أمر القائد الأعلى بإغلاق باب القصر، ودعا إليه كبار رجال الجيش وقادته في حجرة خاصة، فبايعوه وعاهدوه، ثم خرجوا إلى الخوان مباشرة، بيد أن أحدهم تسلل من القصر عن طريق السقف، وخف إلى نوح بن نصر وأخبره بما حاكه قادة الجيش، فامتطى نوح صهوة جواده حالا، ومضى إلى قصر والده على جناح السرعة، وقال له: علامة جلوس، وقادة الجيش قد عقدوا البيعة والعهد للقائد الأعلى الساعة، إنهم سيتحولون بعد الطعام إلى مجلس الشراب، فيشرب كل منهم 3 أقداح، ثم ينهبون كل ما في المجلس من آلة الذهب والفضة وما أخذوه من خزانتك، ويخرجون إلى قصرنا فيقتلونك ويقتلونني ويقتلون كل من يجدون فيه، إن الغرض من وراء هذه الوليمة هو هلاكنا. قال نصر لنوح: فما الحيلة الآن؟ قال نوح: أن ترسل الآن 2 من خاصة خدمك إلى القائد الأعلى، وقبل أن ينهض الجمع عن الطعام إلى الشراب ليهمسا في أذنه يقول لك الأمير: بلغني أنك تكلفت كثيرا وأقمت مأدبة في غاية البهاء والعظمة، أما وعندنا 4 كراس ذهبية مرصعة لا قبل لأحد من الملوك اليوم بها في مكان خارج الخزانة، نسيت أن أقول لك بأن تحملها إلى مجلسك أيضا لتضفي عليه زينة ما بعدها زينة، إن ثمنها 10 أضعاف 1000 دينار، هلما لأسلمك إياها يدا بيد أيضا قبل أن يصير الضيوف إلى مجلس الشراب، وسيأتي لا محالة طمعا بالمال، وحين يجيء نقطع رأسه ثم نتداول فيما يجب فعله بعد. وأرسل نصر في الحال 2 من خاصة خدمه يبلغان القائد الأعلى هذا، وفي حين كان المدعوون منهمكين في الطعام قال القائد لواحد أو 2 منهم: لأي شيء يستدعيني الأمير الساعة؟ قالوا له: اذهب وأحضر الكراسي أيضا، فكل شيء يليق بنا اليوم. ومضى القائد إلى قصر الأمير مسرعا، فاستدعي إلى إحدى الحجر، وأمر الأمير غلمانه على الفور بفصل رأسه عن جسده ووضعه في مخلات. ثم قال نوح لأبيه: لنركب نحن 2 ونذهب والمخلات معنا إلى قصر القائد الآن، ولتتنحى أنت عن العرش أمام الجيش وتجعلني وليا للعهد لأتولى جوابهم عنك، لكي يظل الملك في بيتنا. إن الجيش لن يكون على وفاق معك بعد الآن، وإنك ستنجو بهذا من قتلهم وتموت موتا عاديا. وركبا ومضيا إلى قصر القائد على وجه السرعة، والتفت قادة الجيش فإذا الأمير وابنه يدخلان القصر، فنهضوا جميعا وتقدموا إلى الأمام ترحيبا بهما، ولم يكن أحد يدري بما جرى، وقالوا: ربما رغب الأمير في حضور الحفل. ونهض نصر بن أحمد وجلس في مكانه، ووقف حملة السلاح من خلفه، وجلس نوح من عن يمينه، وقال: اجلسوا جميعا وأتموا طعامكم. فجلسوا وعاودوا الأكل، فالتهموا ما على الخوان. فقال نصر بن أحمد: اعلموا أنني قد أبلغت بما حاكته أيديكم وتواطأتم عليه، فنفرت منكم لأنكم كنتم تبغون قتلي، إن قلوبكم مني نافرة وأنتم ضاغنون علي الآن، ولن تأمنوا بعد اليوم جانبي أو آمن جانبكم. فإذا ما كنت قد حدت عن جادة الحق أو اعتنقت مذهبا سيئا أو بدا مني ذنب وهو ما جعلكم تتوقدون علي غيظا، فها هو ذا ابني نوح، أفيه عيب؟ قالوا لا. فقال لستم بعد الآن جيشي ولست أميركم، لقد جعلت نوحا وليا لعهدي وهو الآن أميركم، أما أنا فسأشغل نفسي سواء كنت على صواب أم باطل باستغفار الله عز وجل والتوبة إليه. وأما من حملكم على ما أنتم فيه فقد نال جزاءه. وأمر بإخراج رأس القائد من المخلات ووضعها أمامه، ثم نزل من على سريره وجلس على المصلى، وتحول نوح إلى السرير وجلس مكان أبيه. دهش قادة الجيش فأخذتهم الحيرة لما سمعوا ورأوا، ولم يأتوا بأي عذر وحجة، بل انحنوا لنوح وهنأوه تهنئة خالصة، وألصقوا الجرم كله بالقائد الأعلى، وقالوا أنت سيدنا ونحن مواليك فالأمر لك. فقال نوح لتعلموا أنني في كل شيء نوح لا نصر، لقد فات ما فات وحملت خطأكم هذا محمل 100 صواب، سأحقق لكم كل رغباتكم فاصدعوا لأمري وانصرفوا إلى شؤونكم ومعاشكم حسب. ثم طلب قيدا وأمر بوضعه في رجلي أبيه ونقله إلى قهندز. ملاحظة: قهندز معرب كهندز، أي قلعة قديمة عتيقة. حالا وحبسه فيها، ثم قال والآن هيا بنا إلى الشراب. ولما جلسوا إلى الشراب وشرب كل منهم 3 أقداح، قال نوح كنتم قد عقدتم العزم بعد أن تشربوا 3 أقداح على أن تنهبوا كل ما في المجلس، إنني لا أرتضي النهب ولا آمر به، لكنني وهبتكم كل ما فيه هبة فخذوها جميعا وتقاسموها كل حسب مرتبته لينال كل واحد منكم نصيبه منها. فأخذوها ووضعوها في التوالق فختموها وأودعوها شخصا معتمدا. ثم قال نوح إن كان القائد الأعلى ظن بنا ظن السوء فقد نال عقابه، وإن كان أبي قد حاد عن طريق الصواب فها هو ذا الآن يتلقى جزاءه. أما أنتم فاتفقتم على أن تصيروا بعد الطعام إلى غزو بلاساغون لقتال كفار الترك، إن في أرضنا نحن كفارا أولى بأن يقاتلوا، هبوا إلى جهادكم، هبوا إلى جهادهم وغزوهم، واقتلوا كل من دخل في الإلحاد واعتنق المذهب الذي اعتنقه أبي فيما وراء النهر وخراسان، وحلال عليكم ثرواتهم وأموالهم ونعمهم، لقد وهبتكم اليوم ما كان في المجلس من أموال والدي، وسأهيبكم غدا ما في الخزانة، فإن ثروة الباطنية حرية بالنهب، أريدكم أن تأتوني الآن بمحمد النخشبي وجلساء أبي وتضربوا أعناقهم ثم تنتشروا في المدينة والنواحي. فحملوا حالا وأحضروا محمد النخشبي الذي كانت داعية وضربوا عنقه وأعناق حسن ملك أو حسن ملك وأبي منصور الجغاني والأشعث وعدد من الأمراء الذين دخلوا في الباطنية، ثم انبثوا في المدينة وشرعوا يقتلون كل من كانوا يجدونه منهم، فقد كانوا يعرفونهم جيدا لأن الباطنية كانوا بقوة الأمير وعزمه يجاهرون بمذهبهم ويدعون الناس إليه علانية. وفي اليوم نفسه أرسل نوح أميرا على رأس جيش يعبر به جيحون إلى مرو الروذ بأقصى سرعة ليقبض على ابن سوادة ويقتله، ثم يشرعون سيوفهم فيقتلون كل من يتعرفون عليه ويجدونه من الباطنية في خراسان سواء كان من الجيش أم من الرعية. وأوصاهم بأن يؤمنوا الناس لئلا يقتل مسلم خطأ، وأقسم بأن من يقتل مسلما سأقتله ولا أقبل له عذرا. وقضى رجال نوح 7 أيام بلياليها يطوفون في بخارى ونواحيها يقتلون الباطنية وينهبون ثرواتهم، بحيث لم يبق منهم أحد في خراسان وما وراء النهر سوى أولئك الذين لم يجرؤوا على المجاهرة باعتناقهم الباطنية، وقضي على هذا المذهب بخراسان. خروج الباطنية بالشام والمغرب وفسادهم. ونأتي إلى الكلام على الشام فنقول كان لعبد الله بن ميمون ابن اسمه أحمد، فلما مضى عبد الله إلى البصرة وأخذ يدعو الناس فيها سرا ثم مات هناك وألقي بروحه الخبيثة في جهنم، نهض ابنه أحمد وصار إلى الشام ومنها إلى المغرب، ولما لم يلق فيها آذانا صاغية عاد إلى الشام وأقام في مدينة يقال لها سليمة يشتغل بالبزازة. ملاحظة: كذا في نسخة شعار، لكنه أثبتها في تعليقاته سلمية، وقال مدينة قرب حمص بالشام. وفي نسخة دارك صفحة 296 سلمة، وفي عباس إقبال مسلمية صفحة 273، لكن اسمها الصحيح كما ورد في كتب البلدان والتاريخ سلمية بفتح الأول والثاني وسكون الميم لتسميتها قصة ذكرها ياقوت، لكن أهل الشام لا يعرفونها إلا بسلمية. كانت بليدة من ناحية البرية من أعمال حماة، وكانت تعد من أعمال حمص والسلمية اليوم أو السلمية اليوم، وكانت قاعدة من قواعد الإسماعيلية، بلدة شرقية نهر العاصي سكانها نحو 6000 نسمة. والسلمية أيضا قضاء في محافظة حماة بسوريا. البزازة هي البز وهي الثياب، وقيل ضرب منها. البزازة تجارة البزاز أو حرفته. وولد له ثمة ابن أسماه محمدا، وأسلم أحمد الروح فمضت مسرعة إلى النار أيضا. ولما كان ابنه محمد صغيرا خلفه أخوه سعيد بن الحسين الذي ترك الشام إلى المغرب، حيث غير اسمه إلى عبد الله ابن الحسين، ثم بعث برجل من أصحابه هو أبو عبد الله المحتسب. ملاحظة: هو أبو عبد الله المحتسب الصوفي الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بأبي عبد الله الشيعي، الذي قيل إنه كان من أهل المشرق، نائبا عنه إلى بني الأغلب، كان أكثرهم سكان بادية في النواحي التي كانوا يقطنونها. ودعا أهل تلك المناطق ودعا أهل تلك المناطق إلى هذا المذهب، فدخل فيه منهم عدد كبير. حينئذ أمرهم بأن أدعوا إلى المذهب بالسيف، واقتلوا كل من لا تجدونه عليه. فصدعوا للأمر، وتجمع خلق كثير من بني الأغلب، وشرعوا يهاجمون المدن والنواحي ويغيرون عليها ويدخلونها ويعيثون في أهلها قتلا، ويستولون على المدن الواحدة تلو الأخرى، إلى أن دانت أكثر بلاد المغرب لهم وخضعت لسيطرتهم. فما كان من زكراويه الذي يقال له صاحب الخال، والذي كان يحكم بعض مدن الشام، إلا أن أرسل علي وهسودان الديلمي قائد جيشه الأعلى، وكان سنيا بجيش الشام، إلى أبي عبد الله المحتسب فجأة. ففر أبو عبد الله وأعمل جيش علي السيف في بني الأغلب، وقتلوا منهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وشتتوا شملهم في بقاع الأرض. أما أبو عبد الله فنزل في مدينة من مدن بني الأغلب وألقى عنه الطيلسان. ملاحظة: الطيلسان يقال إنه معرب تالشان، وجمعه طيالسة، وقيل إنه ثوب يلبس على الكتف، كما قيل إنه ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة. وأخذ يعيش عيشة المتعبدين الصالحين، وكان أهل تلك المدينة يعاملونه معاملة حسنة ويكرمونه، وصاحب الخال يرسل رسله إليهم باستمرار ليبعثوا به إليه، لكنهم لم يرسلوه، بل كانوا يلتمسون لذلك الأعذار، في حين كان أبو عبد الله يخشى أن يخاف بنو الأغلب من صاحب الخال ويسلموه إليه. واستقر به المقام أخيرا في جزيرة من جزر بني الأغلب، وبنى له فيها منزلا، وظل بنو الأغلب يبعثون إليه بزكاتهم، ولما مات خلفه ابنه، وظلت قاعدة المذهب وأساسه هناك أمدا طويلا. خروج الباطنية في نواحي هرات وغور وهلاكهم. وفي عام 295 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل والي هرات محمد بن هرثمة إلى الأمير العادل إسماعيل بن أحمد الساماني يقول: إن رجلا يكنى بأبي بلال خرج في سفوح جبال غور وغرجة مجاهرا بمذهب القرامطة، وإن الناس من كل الطبقات قد التفوا حوله، لقد سمى داره دار العدل، وهرع إليه خلق كثير من نواحي هرات يريدون يزيد عددهم على 10,000 لمبايعته، إن تتجاهل أمره أو تهمله فسيلتف حوله أضعاف هذا العدد، حينئذ يتفاقم الأمر وتشتد البلية، ويقال إن أبا بلال هو أحد ندامى يعقوب ابن الليث، وهو يدعو إلى المذهب نيابة عنه. لما بلغ الأمير إسماعيل هذا قال: يبدو أن دم أبي بلال هذا يغلي. ثم أمر زكري الحاجب أن تخير 500 غلام من بين الغلمان جميعا، كل واحد منهم أجلد من الآخر وأشجع، وليعطوا مالا، ثم جعل عليهم تيقش قائدا، فهو غلام المعي، وليعطى 10,000 درهم، وحمل 500 درع على البغال، ثم أتي بهم غدا إلى جوي موليان. ملاحظة: في طبعتي شعار ودارك جوي مولتان بالتاء، وهو تصحيف، الصحيح جوي موليان بالياء، كما في نسخة إقبال التي يقول إنه كان أحد روافد جيحون قرب بخارة. وجوي موليان أيضا محلة كانت ببخارة، عرفت بنقاء جوها وحسنه، وظلت قائمة إلى عهد السامانيين كيما أراهم، وتذهب من أمامي إلى هناك. ونفذ الحاجب زكري ما أمره به، ثم أمر الأمير إسماعيل أيضا بكتابة رسالة إلى أبي علي المروروذي تقول: زود أعوانك بالمال واخرج من المدينة قبل أن يصل غلمان إليك، ثم امض معهم إلى هرات والتقوا جميعا بمحمد بن هرثمة. وكتب إلى محمد بن هرثمة: جهز جيشك واخرج من المدينة إلى أن يصل إليك تيقش وأبو علي. وقطع لتيقش عهدا على نفسه، قال: سأوليك ولاية حين تصل إلي من محمد بن هرثمة رسالة تنبئ بأن الفتح قد تم على يدي. أما الغلمان الآخرون فخاطبهم: إن هذه الحرب ليست كالحرب مع علي بن شروين أو عمرو بن الليث أو محمد بن هارون. ملاحظة: علي بن شروين كان القائد الأعلى لجيش عمرو بن الليث الصفاري، وقد وقع في قبضة الأمير الساماني إسماعيل في حربه معه. محمد بن هارون السرخسي كان قائد الأمير إسماعيل الساماني في فتح طبرستان، لكنه بعد 1.5 سنة من حكمه فيها أعلن العصيان على إسماعيل، الذي توجه إليه عام 288 هجري لدفعه، فغلبه إسماعيل وسيطر عليه. فقد كان لنا هناك عدد وعدة. لقد اعتمدتكم وحدكم في مهمة، وهي أن خارجا ظهر في سفوح جبال هرات وأظهر مذهب القرامطة علانية. إن معظم أتباعه من الرعاع والزراع، سأخلع عليكم الخلع وأصلكم جميعا بالصلات، وأرفع من مراتبكم ودرجاتكم بعد الانتصار والفتح الكبير. ثم ندب كاتبا ذكيا بارعا لتولي شؤونهم الديوانية. لما وصل تيقش بالغلمان إلى مشارف مرو الروذ، انضم إليه أبو علي برجاله في الحال، واستلم مفارق الطرق لئلا يلقف الخارجون أخبارهم. ولما وصلوا إلى هرات، خرج محمد بن هرثمة بجيشه حالا، واستولوا على مفارق الطرق لئلا يعلم أبو بلال بأمرهم. ثم صاروا جميعا إلى الجبل، وقضوا 3 أيام بلياليها يخترقون المسالك الصعبة والمنافذ الوعرة، والقرامطة في سبات وغفلة، وشرعوا سيوفهم وأعملوها في القرامطة إلى أن قتلوهم جميعا، وقبضوا على أبي بلال وحمدان وتوسكارا وعلى 10 آخرين من زعمائهم، ثم عادوا إلى بخارى في 70 يوما، واقتيد أبو بلال إلى سجن قهندز وظل رهينة إلى أن مات. أما الآخرون، ملاحظة: ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال لتناسبها مع العبارة السابقة، وقبضوا على أبي بلال وحمدان وتوسكارا و10 آخرين. أما ما جاء في نسختنا المعتمدة ونسخة دارك أيضا فعلى نقيض معها، أي مع عبارة الأصل، وعبارة النسختين الأخريين الفارسية. أما 10 الآخرون فأرسلوها أيضا أو فأرسلوا أيضا إلى بلخ وسمرقند. فهذه الجملة توفر ما حدث لحمدان وتوسكار. أما الآخرون فأرسلوا إلى بلخ وسمرقند وفرغانة وخوارزم ومرو ونيسابور وغيرها من المدن الأخرى، وأعدموا فيها شنقا، فاستوصلت بهذا جذورهم من غور وغرجة مرة واحدة. وفي هذه السنة أيضا مات الأمير العادل إسماعيل، فتولى مكانه أخوه نصر بن أحمد الذي أسلفنا الكلام عليه، والذي كان قد صار إلى الباطنية. خروج الباطنية من جديد بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم. لما وضع نوح بن نصر، ملاحظة، أي نصر بن أحمد نصر الثاني، لما وضع نوح بن نصر والده في الأغلال وألقى به في السجن، سقاه السم هناك ليأمن قادة الجيش شره ويرتاح منه إلى الأبد. وظل نوح يدير دفة الحكم سنوات، ولما انتقل إلى جوار ربه تولى ابنه منصور الحكم بعده، وسار سيرته. وبعد مرور 15 عاما على عهده، أخذ الدعاة يبثون من جديد دعوتهم في خراسان وبخارى، ويحرفون الناس عن سواء السبيل، من قتل آباؤهم وأجدادهم في سبيل هذا المذهب أكثر الناس استجابة لهم، فكان من قتل آباؤهم وأجدادهم في سبيل هذا المذهب أكثر الناس استجابة لهم. وفي عهد الأمير السديد منصور كان أبو علي البلعمي وزيره، وألبتكين والخواجة سبكتكين قائدي جيش خراسان. ملاحظة: هو أبو علي محمد بن محمد البلعمي، أبوه أبو الفضل البلعمي وزير السامانيين المعروف الذي وزر لإسماعيل وابنه أحمد وناصر بن أحمد. أما أبو علي فتولى وزارة السامانيين في أواخر عهد بعد الملك بن نوح، ثم وزر لمنصور بن نوح من بعده، وكان له الفضل بأن ترجم تفسير الطبري وتاريخه إلى الفارسية. وفي وفاته اختلاف كبير، قيل عام 363 هجري وقيل 383 هجري. البتكين كان مملوكا سامانيا في أول أمره، لكنه وصل إلى الإمارة في عهد عبد الملك بن نوح الساماني الذي ولاه تخارستان، وكان يرافقه سبكتكين، وبعد مدة توجه برفقة سبكتكين أيضا إلى غزنين وغلب واليها وتولى حكومتها لمدة 8 سنوات، خلفه ابنه إسحاق بعد وفاته. سبكتكين كان غلاما تركيا ممن بيعوا إلى البتكين وأصبح صهره فيما بعد، كان يلقب بناصر الدولة وهو مؤسس الدولة الغزنوية، توغل في الهند واستولى على خراسان وحكمها، وكانت علاقته مع السامانيين حسنة، كان أميرا شجاعا عادلا مدبرا، توفي عام 387 هجري. وفي عهد الأمير السديد منصور كان أبو علي البلعمي وزيره، وألبتكين والخواجة سبكتكين قائدي جيش خراسان، ومنصور بايقرة الحاجب الكبير، وأبو يحيى بن الأشعث واليا على فرغانة، والسرهنك حسين واليا على أسبيجاب، وإسماعيل واليا على الشاش، وأبو منصور عبد الرزاق واليا على طوس، وشمجير واليا على جرجان. أما الأمراء الذين كانوا في البلاط فهم ينداج ونصر ملك وحسن ملك وأبو سعيد ملك وحيدر الجغاني وأبو العباس الجراح وبكتوزون وتكينك وخمر تكين وأضرابهم. وباختصار فإن منصور بايقرأ وأبا سعيد ملك وأبا العباس الجراح وخمر تكين وتكينك وأبا عبد الملك وأبا عبد الله الجيهاني وجعفر أو وجعغر قد صاروا إلى الباطنية سرا، وكان لهذا الفريق داعيان أحدهما أبو الفضل زنج رانكرز البرديجي والآخر رجل أعور اسمه عتيق. لقد كانت شؤون القصر والبلاط والديوان ومقاليدها بيد هذه الطائفة التي كانت تمسك بأزمة الأمور في المملكة. لقد كانوا يمدون يد العون إلى أتباعهم إلى أتباع مذهبهم سرا، وكانوا يصرفون الأعمال بأنفسهم ولا يولون أحدا غيرهم عملا ما لم تزد الأعمال في كثرتها وتراكمها على طاقتهم، وكانوا يشدون أزر بعضهم في الديوان وغير الديوان ويتعاونون ويتكاتفون، فكانوا إذا ما تورط أحدهم في شيء يقفون إلى جانبه ويخرجونه من ورطته، فكانت النتيجة أن قوتهم وعددهم جعل يزداد يوميا. لقد كان منهم واحد في كل مكان من خراسان وما وراء النهر، فاتفقوا جميعا وتمكنوا بمساعدتهم أن يجهروا بدعوتهم، وذاع أمرهم فظن الناس في النواحي والأطراف أن أهل الحضرة جميعا أصبحوا باطنية. ثم دخل أبو منصور عبد الرزاق في الباطنية أيضا، وكتب باطنية الحضرة إلى المبيضة وفي فرغانة وخجند وكاشان رسالة تقول: لتخرجوا فمقالتنا ومقالتكم في أصلها سواء، وسنخرج نحن أيضا لتكن خطتنا القبض على الأمير أولا، ثم ننضم إلى بعضنا ونخضع الولايات الواقعة على هذا الجانب من جيحون ونستولي عليها، وبعد ذلك نتوجه إلى خراسان. وتآزروا ووحدوا مع ابن بايقرة كلمتهم، ثم نموا على أبي علي البلعمي الوزير وعلى الأمير بكتوزون إلى الأمير السديد منصور، وأوغروا صدره عليهما لأنهما كانا مسلمين صالحين، ولأن الغلمان جميعهم كانوا بإمرة بكتوزون، فما كان إلا أن أمر منصور بسجن الاثنين في قهندز ووضعهما في السلاسل والأغلال، فاختلت بذلك شؤون الدولة أيام اختلال. لما رأى البتكين أن أكثر الأمراء الخواص وأرباب القصر وأهل الحضرة قد اعتنقوا مذهب القرامطة، وأن هذين الرجلين المسلمين محبي خير الملك كما كانوا يقولون هم أوصدا في الأغلال بسعاية القرامطة، ترك نيسابور إلى بخارى ليطلع الأمير على حقيقة الأمر كيما يتدبر الأمور ويمسك بأزمتها، غير أن أبا منصور عبد الرزاق الذي كان أميرا على طوس وكان ذا نفوذ وصاحب جيش عرمرم وآلات وعدة وفيرة سارع في التصدي لألبتكين ورصد له الطريق ليحول دون وصوله إلى البلاط ويشتبك معه في حرب. فلما علم ألبتكين بهذا غير طريقه إلى طريق شيرورا إلى أن وصل إلى ساحل جيحون ونزل في أموي آمل وعاد أبو منصور عبد الرزاق ثم كتب ملطفة أو ملطفة. ملاحظة: الملطفة كلمة فارسية تطلق على الرسائل القصيرة وتكون في الأمور العاجلة على الأكثر، والملطفة كالتوقيعات في العربية ويبدو أنها مشتقة من لطيف وهو الصغير. إلى ابن يقرأ أو بايقرأ ورهطه فيها: إنما جاء ألبتكين ليفسد عليكم أمركم. فتوحد القوم وزينوا للأمير أن ألبتكين قد عصاك لأنه لم يكن ليأتي إلى القصر قط إلا بعد أن تستدعيه عدة مرات، إنه إنما يجيء الآن عاصيا مخالفا، ولقد وصل إلى شاطئ جيحون فجأة وهو ينوي العبور، كل هذا دون أن تستدعيه. فوجه الأمير بيك أرسلان الحميدي وحسن ملك على رأس جيش صوب جيحون، فسحبوا السفن من الطرف الآخر للنهر ليفوتوا على ألبتكين فرصة العبور. ولما رأى ألبتكين أنهم لن يمكنوه من العبور كتب إلى الأمير رسالة بين فيها سبب مجيئه، قال: لقد اعتنق أكثر خاصتك وأرباب بلاطك وديوانك مذهب القرامطة الذي صار إليه العظيم والحقير، وهم يدبرون للخروج. لقد كان في دولتك كلها رجلان مسلمان محبان خيرك ونفعك بقولهم هم، لكنك غيبتهما في السجن بوشاية القرامطة. إنما جئت لأتدبر أمرهم، فإذا ما أعرضت عن كلامي وألقيت إلى القرامطة أذنا صاغية فستلقى جزاءك غدا. اللهم إني قد بلغت الأمير وها أنا ذاهب إلى بلخ. ثم كتب رسالة أخرى إلى قاضي بخارى وعلمائها: لقد اشتدت شوكة القرامطة وإن خروجهم لوشيك جدا والأمير في غفلة. لقد كتبت إليه: أما أنتم فما عليكم إلا أن تنصحوه كيما يظل الدين والملك ثابتين على ما هما عليه. ومضى إلى بلخ ووصلت الرسالتان. لقد كان القاضي أبو أحمد وأئمة بخارى على علم بهذه الحال، لكنهم لم يجرؤوا على قول أي شيء في الموضوع آنذاك لأن أغلب خاصة الأمير كانوا من هذه الفرقة، وقالوا: ربما لا يصغي الأمير إلى أقوالنا فيهم فيتحولون ولكل منهم ولايته وجيشه ونعمه وحشمته إلى خصوم لنا. غير أن القاضي أبا أحمد ذهب مع صلاة العصر هذه المرة إلى قصر الأمير والتمس الاختلاء به، فاستدعاه الأمير وجلس إليه وحيدا. فقال القاضي: النصح والإرشاد من واجب العلماء، لقد كان أبوك الأمير الحميد نوح رحمه الله يجالس العلماء دائما ولم يقم بأي عمل دون أن يتدبره معهم، لا جرم أنه استقام به ما كان قد اعوج من الأمور. أما أنت فلأنك لا تجالس أهل العلم إلا قليلا فقد اعوج على عهدك ما قومه هو. وعرض عليه رسالة ألبتكين ورسالة أخرى موقعة من الأئمة في هذا المعنى، ليعلم الأمير أنه أي القاضي لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه. ثم نصحه هو أيضا وحدثه في أشياء أيقظه بها من سباته. وفي اليوم التالي وصل خبر خروج المبيضة بفرغانة وأنهم يقتلون من يجدون من المسلمين. وفي اليوم التالي له وصل من خراسان خبر إعلان القرامطة مذهب السبعية في طالقان وسفوحها وأنهم كانوا يعيثون فيه فسادا وقتلا. فما كان من الأمير السديد منصور إلا أن عرض الوزارة على القاضي أبي أحمد لكنه أبى ذلك وقال: إن أتربع على الوزارة فأنا للأمير اليوم من يمحضه النصح والإرشاد خالصا لوجه الله. ثم إن ذوي المآرب والأطماع الخاصة سيقولون: إن القاضي لم يفعل ذلك إلا طمعا بالوزارة لا حبا في الدين والأمير. فراق منصور هذا وقال: كيف السبيل إذن إلى الوزير الذي نريد؟ قال القاضي: إن للأمير وزيرا مسلما كفءا وابن وزير وأهلا للوزارة أيضا. قال منصور: أين؟ قال القاضي: سجين في قهندز. فأمر منصور بإحضار أبي علي البلعمي وبكتوزون من السجن وسير إليهما في اليوم نفسه من أتى بهما فأعيدا إلى عمليهما السابقين بأتم آيات الاحترام والإعزاز والقوة. في اليوم التالي اختل الأمير والوزير والقاضي وبكتوزون فعلم الأمير بالأحوال من قريب ومن بعيد، واتفقوا على التخلص أولا من مقنعي أو مقنعي فرغانة والصغد. ملاحظة: الصغد هو الإقليم الذي كان يشمل الأراضي الخصبة بين نهري جيحون وسيحون، وقيل إنه كان اسمه للرساتيق بأنه كان اسما للرساتيق المحيطة بسمرقند، لأن كل من بخارى وكش ونسف كانت كورة بذاتها. كان الصغد يعد إحدى جنان الدنيا الأربع، وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الأخير من المئة الثالثة في أيام الأمراء الساسانيين الذين كانوا يعرفون بالمبيضة، ومن قرامطة الطالقان، ثم التفرغ إلى أبي منصور عبد الرزاق، وأخيرا إلى الخاصة ومتصدي سدنة القصر. وفي اليوم الثاني مضى العلماء إلى سراي الوزير برسائل العمال في المدينة متظلمين، وطلبوا إليه أن يوافي الأمير بخروج القرامطة، غير أن أبا علي تباطأ عمدا حتى قال العلماء إنه لا يتوانى إذا لم يكن يناصرهم ويساندهم. فأخبر أبو علي الأمير أمام الملأ، فأمره بإقامة محفل يحضره زعماء القرامطة والعلماء ليتناظروا فيما بينهم، ثم تطبق عليهم ما يترتب على ذلك من أحكام الشريعة والإسلام. في اليوم التالي أقام أبو علي البلعمي محفلا في قصر الأمير، دعا إليه أبا أحمد المرغزي قاضي الحضرة وأئمتها وأعيانها كافة، وأرسل من أتى بزعماء القرامطة والمعروفين من متكلمهم، وبدأ من المناظرة أنه لم تكن لدى القرامطة أقوال تتفق هي وأصول الشرع، فكان أن جلد عتيق الأعور 100 جلدة وأرسل إلى خوارزم ليموت في سجنها، وجلد أبو الفضل رانكرز 100 جلدة أيضا، وأرسل وزوجه وأولاده معهم إلى آموي ليموتوا هناك كذلك. ثم أرسل بكتوزون وأبو القاسم الذي كان وكيلا لفارس وخوزستان بجيش إلى طالقان، ولقد قبضا علاوة على من قتل على 400 رجل معروفين ممن اعترفوا بقرمطيتهم، وغنما 60,000 دينار، وأتيا 100,000 درهم إلى بيت المال، وأرسل الأسرى بأمر من القصر إلى قضاة فارس وخوزستان إلى الحضرة، حيث أعدم قسم منهم وأودع الآخرون السجن إلى أن ماتوا. لما فرغوا من أمر طالقان ندبوا إسحاق البلخي وبك أرسلان إلى فرغانة، وأرسل معهم الفقيه أبو محمد لتبصيرهم بأمور الشرع. وبعد الفتح دخلا إسحاق البلخي وبك أرسلان فرغانة وهزما جموع القرامطة، فقتلوا بعضهم وصادروا أموال آخرين، في حين أقر بعضهم بجهلهم وخطائهم وأعلنوا توبتهم. ولما عرض عليهم الإسلام قبلوه ودخلوا فيه وارتدوا عن ذلك المذهب، ثم عاد الجيش إلى بخارى بالغنائم الوفيرة. ولما سئل أبو محمد الفقيه كيف كان مذهب المقنعية أجاب: كانوا يبيحون الفروج بينهم دون ما حرج، وكان إذا ما أراد أحدهم أن يتزوج امرأة فلا مندوحة من أن يدخل بها رئيسهم أولا ثم زوجها، لقد أحلوا الخمر ولم يكونوا يغتسلون من الجنابة، وأباحوا مواصلة الأم والأخت والابنة، وأنكروا الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. ولما فرغوا من هؤلاء جميعا اجتمع الأمير السديد منصور والوزير وبكتوزون والقاضي فقط للتداول في القضاء على من في البلاط والديوان وخواص الأمير ممن اعتنقوا مذهب القرامطة، والقضاء على أبي منصور عبد الرزاق وتطهير خراسان والعراق وما وراء النهر من القرامطة دفعة واحدة، واتفقوا لخروج البتكين من خراسان وإقامته بغزنين، ولأنه ليس ثمة في خراسان اليوم من هو أقوى من أبي منصور عبد الرزاق أمير طوس على تطهير الحضرة وهي مقر الأمير من القرامطة أولا، ثم التفرغ لأبي منصور والأماكن الأخرى. ثم أسندت قيادة جيش خراسان إلى ناصر الدولة أبي الحسن سيمجور. ملاحظة: هو محمد بن إبراهيم بن سيمجور، كنيته أبو الحسن ولقبه ناصر الدولة، مؤسس أسرة السيمجوريين، خدم إسماعيل بن أحمد الساماني، ثم تدرج في المناصب من قائد أعلى إلى حاكم ولاية لا سيما خراسان، لكنه عانى من العزل أيضا، خاض غمار حروب عدة لا سيما مع العلويين، واستدعى بجيش خراسان كله إلى القصر. ولما وصل إلى الحضرة استطاع الأمير وأعوانه أن يقبضوا بقوته على كل من صار إلى القرامطة من الخاصة والكتبة جميعا، وسلبوهم أموالهم كافة وقتلوهم كلهم، ثم بعثوا أبا الحسن سيمجور بجيش خراسان لقتال أبي منصور عبد الرزاق والقبض عليه، وكتبوا رسائل إلى أمراء الأطراف وإلى وشمجير. ملاحظة: وشمجير معرب وشمجير، أي صائد السمان. وشمجير هو ظهير الدولة أبو منصور بن زيار، حكم من سنة 356 هجري، تولى بعده ابنه بيستون الذي مات بعد 11 سنة من توليه، فخلف أخوه قابوس. ليأتي من جرجان بجيش تنضم إليه سائر الجيوش، ثم تمضي معا لمحاصرة طوس والقبض على أبي منصور وقتل من تجده من القرامطة فيها. لما رأى أبو منصور وقد كان مريضا الجيوش تضرب الحصار على طوس، فر إلى جرجان، غير أن وشمجير طلع له في الطريق فاشتبكا في قتال ضار من الضحى إلى صلاة العصر. خارت معه قوى أبي منصور وفت في عضده لضعفه ومرضه، فنزل عن جواده وأسند رأسه إلى أحد غلمانه وأسلم الروح حالا. فانهزم جيشه وأطلق السيقان للريح، وأمر وشمجير بفصل رأس أبي منصور عن جسده، ثم أخذ جيشه يطاردون فلول المنهزمين، يقتلون ويأسرون إلى صلاة المغرب، واستولوا على متاع أبي منصور وخزاناته جميعا. فبعث بها وشمجير ومعها 180 أسيرا إلى الأمير السديد في الحضرة. ثم أطبق أبو الحسن سيمجور على الولايات من طرف، ووشمجير وقابوس ابنه من الطرف الآخر. ملاحظة: هو قابوس ابن وشمجير السالف الذكر، كنيته أبو الحسن ولقبه شمس المعالي، كان رابع أمراء آل زيار من 366 إلى 403 هجري في عراق العجم وطبرستان، وكان أشهرهم. كان أديبا عالما فاضلا حسن الخط، وهو الذي ألف له البيروني كتاب الآثار الباقية. كان كاتبا وشاعرا للفارسية والعربية، وقد خلف فيهما رسائلا وأشعارا. ابنه من الطرف الآخر، وأخذوا يقتلون القرامطة حتى إنه لم يبقى في خراسان وما وراء النهر قرمطي واحد، وغار هذا المذهب في بطن الأرض دفعة واحدة، ولم يبقى لأحد من معتنقيه أثر. خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجيش من الزنج. في سنة 255 هجرية خرج محمد بن علي البرقعي العلوي بالأهواز بعد أن أغوى زنوج خوزستان وأهل البصرة عدة سنوات، ودعاهم ومناهم بالوعود. لقد خرج مفيدا من تلك الوعود وانضم إليه الزنوج، فاستولى على الأهواز أولا ثم البصرة وخوزستان جميعا. أما الزنوج فقتلوا خواجاتهم ووضعوا أيديهم على ثرواتهم ونسائهم وبيوتهم، وهزموا جيوش المعتمد مرات. ملاحظة: المعتمد المقصود به الخليفة المعتمد على الله، 256 إلى 279 هجري. وظل البرقعي يسود على البصرة وخوزستان 14 سنة وأربعة شهور وستة أيام، إلى أن قبض عليه في النهاية وقضي على الزنوج جميعا. وفي آخر صفر من عام 270 هجري اقتيد محمد البرقعي إلى بغداد وفيها قتل. أما مذهبه فكان كمذهب مزدك وبابك وأبي زكريا والخرمية والقرامطة في كل شيء. خروج أبي سعيد الجنابي وابنه أبي طاهر خذلهم الله في البحرين والأحساء. وفي عهد المعتضد أيضا خرج أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي، ملاحظة: نسبة إلى جنابة، وهي بليدة على ساحل بحر فارس، في البحرين والأحساء، ودعا أهلهما إلى مذهب السبعية الذي نسميه نحن الباطنية، فأضلهم وقوي أمره. ولما استحكم شأنه هناك أخذ يقطع الطرق ويغير على النواحي والأطراف، وأظهر الإباحة علنا، واستمر على هذا المنوال شطرا من الزمن إلى أن اغتاله أحد الخدم، مما حدا بهذه الطائفة ألا تعتمد الخدم وتركن إليهم في البحرين والأحساء من بعد. وتولى بعد أبي سعيد ابن له كان يكنى بأبي طاهر الذي أخذ نفسه بالصلاح حينا، وكان يعرف أشياء من مقالة السبعية. وأرسل أبو طاهر إلى الدعاة يستفسر عن غاية كتابهم البلاغة السابع. ملاحظة: كذا في نشرات الكتاب الثلاث، غير أن ابن النديم يذكر الكتاب باسم البلاغات السبعة ولم ينسبه إلى شخص بعينه. يقول: ولهم الإسماعيلية البلاغات السبعة، وهي كتاب البلاغ الأول للعامة، وكتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا، كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب 3 سنين، كتاب البلاغ السادس لمن دخل في المذهب 4 سنين، كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر. ويقول: لقد قرأته ورأيت فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها. فأرسلوه إليه، ولما قرأ الكتاب أضحك أنه كلب ضار، فدعا كل من كان في البحرين والأحساء من الشباب وعشاق السلاح: هلموا إلي، فإن لي بكم حاجة. كان ذلك قبيل موسم الحج، فتجمع حوله خلق لا يحصون عدا، مضى بهم إلى مكة ووصل في وقت أداء الفريضة، وقد كان الحجيج محرمين، فأمر رجاله أن أشرعوا سيوفكم واقتلوا كل من تصادفونه وأطلقوا أيديكم بالمكيين والمجاورين، واستلوا سيوفهم وأعملوها في الناس قتلا. فلما رأت الخلائق هذا فزعت إلى داخل الحرم ووضعت المصاحف أمامها، أما المكيون فهرعوا إلى السلاح، وتآزر كل من كان لديه سلاح به ومضى به إلى ساحة الوغى. فلما رأى أبو طاهر الأمر على هذه الحال أخرج إلى وسط ساحة القتال رسولا يقول: لقد جئنا للحج لا للقتال، وكان الذنب ذنبكم إذ أفسدتم علينا إحرامنا وقتلتم واحدا منا دون ذنب، فاضطررتمونا إلى حمل السلاح. وإذا ما ذاع في العالم أن المكيين يتأبطون الأسلحة ويعبثون في الحجيج قتلا، يعزف الناس عن الحج وتوصد طريقه وتسوء سمعتكم، لا تفسدوا علينا حجنا بل دعونا نؤدي الفريضة. وخيل للمكيين صدق قوله، ولم يستبعدوا أن أحدا قد تحرش بهم، فشهر سلاحه عليهم وقتل واحدا منهم، واتفقوا على أن يعيد الجانبان السيوف إلى أغمادها، وأقسما بالقرآن الكريم يمينا لا رجعة فيها بألا يعودا إلى القتال ثانية، وأن يتراجع المكيون ويعيد المصاحف إلى أمكنتها في الحرم ليتمكن الجانبان من زيارة الكعبة وتأدية مناسك الحج. وأقسم المسلمون من المكيين والحجاج كما أقسم أبو طاهر ورجاله وفق إرادتهم، ثم تراجعوا وألقوا السلاح، وعاد المكيون ثم أعادوا المصاحف إلى أماكنها، واستأنف الحجيج تأدية مناسكهم وطوافهم. ولما رأى أبو طاهر أن حملة السلاح قد تفرقوا أمر أعوانه أن هبوا إلى السلاح واندفعوا إلى الحرم واقتلوا كل من تلقونه في داخله وخارجه، واندفعوا بسيوفهم ورماحهم إلى الحرم بغتة، وأخذوا يقتلون كل من يجدونه في طريقهم إلى أن قتلوا المجاورين جميعا وخلقا كثيرين غيرهم، وجعل الناس يلقون بأنفسهم في الآبار ويفرون إلى رؤوس الجبال خوفا من السيف. أخرج القرامطة الحجر الأسود من الكعبة وصعدوا إلى سطحها وخلعوا ميزابها الذهبي وهم يرددون: لقد صار ربكم إلى السماء وخلى بيته أي الكعبة نهبا مضاعا في الأرض، انهبوه ودمروه. ثم نزعوا كسوة الكعبة عنها ونهبوها قطعة قطعة وهم يرددون باستهزاء بعض الآيات الكريمة: ومن دخله كان آمنا، سورة آل عمران الآية 97، وآمنهم من خوف، سورة قريش الآية 4. ويقولون أيضا: لماذا لم تأمنوا شر سيوفنا وقد دخلتم الكعبة؟ لو كان لكم إله لوقاكم جراحات سيوفنا وأمنكم من خوفها، وغير هذا من عبارات الكفر. ثم استولوا على نساء المكيين وأبنائهم وأخذوهم سبايا معهم، أما القتلى فتجاوز عددهم 20,000، فضلا عمن ألقوا بأنفسهم في الآبار أحياء. حتى هؤلاء أمر أبو طاهر بإلقاء القتلى فوقهم ليلقوا حتفهم أيضا. أما غنائمهم فكانت 100,000 بعير، ومقادير لا حصر لها من الذهب والفضة والدنانير والقصب والمسك والعنبر وطرائف أخرى ثمينة. ولما عادوا إلى الأحساء بعثوا بهدايا من هذه الأموال إلى الدعاة في كل مكان. لقد نزلت هذه الكارثة بالإسلام في عهد المقتدر سنة 317 هجرية. ثم أرسل أبو طاهر هدية إلى أبي سعيد بالمغرب، وكان غلاما يهوديا رباه أحد أبناء عبد الله بن ميمون القداح واسمه أحمد، الذي كان قد تزوج أمه أم أبي سعيد، ثم علمه الأدب والفضيلة وهيأ له سبيل الجاه والثروة وجعله ولي عهده، ولقنه أصول الدعوة وبصره برموزها وآياتها. ثم مضى أبو سعيد إلى المغرب وأقام بمدينة سجرماس. ملاحظة: كذا في النسخة المعتمدة صفحة 355، وفي نسخة دارك صفحة 309 أيضا الصحيح كما ضبطت في طبعة عباس إقبال سجرماس، وهي مدينة كانت تقع في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان في جنوب مدينة فاس الحالية. وتعاظم أمره ثم، وفرض المذهب على رقاب الخلق بالسيف، وادعى أنه المهدي وأنه علوي، ثم فرض على الناس خراجا باهظا، وأحل الخمر، وأباح الأم والأخت والابنة، وجعل يلعن المروانيين والعباسيين على رؤوس الأشهاد، وأمر أتباعه بلعنهم أيضا. يطول بنا المقال لو ذكرنا الدماء التي سفكها بغير حق والعادات السيئة التي سنها، فهذا المختصر لا يتسع لها. وقد ورد في كتب التاريخ أن هؤلاء الذين يتسنمون سدة الحكم في مصر من أبناء أبي سعيد. ملاحظة: يقصد بهؤلاء الخلفاء الفاطميين في مصر. لما جاء أبو طاهر من أبي سعيد إلى الأحساء جمع الكتب السماوية من قرآن وتوراة وزبور وإنجيل أن وجدت، ورمى بها في الصحراء وقال: لقد دمر الناس في الدنيا ثلاثة: راعي غنم وطبيب وراعي إبل. ملاحظة: أي أنبياء الله موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. إني لفي غيظ شديد من الأخير خاصة، لقد كان أذكاهم وأدهاهم وأكثرهم شعبذة وحيلة، ثم أباح الأخت والأم والابنة، وشق الحجر الأسود نصفين ووضعه على حافتي مرحاض، وكان يضع إحدى رجليه حين يجلس على نصفه والأخرى على النصف الآخر، وأمر بسب الأنبياء عليهم السلام ولعنهم علانية. وساء العرب جدا أمره الناس بإباحة الأم ومواصلتها، حتى أن كثيرين منهم تجرعوا شيئا من الزرنيخ والكبريت الأصفر حبا في الموت على أن يواصلوا أمهاتهم. ملاحظة: الزرنيخ الكلمة فارسية ويقال إن معربها زرنيق. الكبريت الأصفر قد تكون معربة عن كوكرد الفارسية. إلا أن أهل المغرب تلقوا لجهلهم هذا الأمر تلقيا طبيعيا وأخذوا به، وعاد أبو طاهر فهاجم قوافل الحجيج مرة أخرى ناكثا أيمانه ضاربا بها عرض الحائط، وقتل خلقا كثيرا، غير أنه لما علم هو ورهطه بتجمع المسلمين بخراسان والعراق وعزمهم على التوجه إلى الحج برا وبحرا خافوا فأعادوا الحجر الأسود. ولما صار المسلمون إلى مجلس الكوفة الجامع إذ الحجر الأسود ملقى هناك، فأخذوه ورتقوه بقضيب حديد وحملوه إلى مكة وأعادوه إلى مكانه. ملاحظة: وفي رواية أخرى أن أبا طاهر والقرامطة هم الذين أعادوا الحجر الأسود في عام 339 هجري بعد أن مكث عندهم 22 حجة بتهديدا من المهدي أبي عبد الله العلوي الفاطمي بأفريقيا، الذي أنكر على أبي طاهر خلعه الحجر الأسود وأمره برده ورد ما نهبه من الحجاج، وإلا جند الجنود لحربه. واستخدم أبو طاهر زكيرا كير. ملاحظة: كذا في نسختي شعار ودارك، وفي نسخة إقبال كبرا كير أو كبرا كبر. وقد شك الدكتور جعفر شعار في ضبط هذا الاسم بوضعه علامة استفهام أمامه، ولم أهتدي إلى ما يدل عليه أو يوضحه. واستخدم أبو طاهر زكيرا كير المجوسي من أصفهان إلى الأحساء ووله الحكومة فيها، فشمر الرجل عن ساقه وقتل 700 من رؤوس القرامطة، وأراد أن يقتل أبا طاهر وإخوانه، فعلم أبو طاهر بالأمر وقتله بحيلة من الحيل وتسلم زمام السلطة من جديد. ولو ذكرنا جميع مفاسد هذا الكلب وفتنه في الإسلام التي امتدت إلى خلافة الراضي لنا الكتاب بحملها، وفي عهد الراضي خرجت الديالمة أيضا. لقد ذكرت هذا القدر ليعلم سيد العالم خلد الله ملكه حقيقة مذهب هؤلاء القوم الذين لا يركنوا إلى وعودهم وإيمانهم، فما أكثر ما عاثت به الباطنية من فساد وأعمال بذيئة في كل الأوقات التي طالت فيها أيديهم على المسلمين وديار الإسلام. إنهم قوم شؤم كلهم وأعداء أي أعداء للإسلام والملك. خروج المقنع في ممراء النهر. وفي هذه الآونة أيضا خرج المقنع المرغزي في بلاد ما وراء النهر ونفض الشريعة من أيدي قومه دفعة واحدة، فبدأ أول الأمر بالدعوة إلى المذهب الذي تدعو إليه الباطنية، مثل ما يفعل أبو سعيد الجنابي وأبو سعيد المغربي ومحمد العلوي البرقعي ودعاتهم. كان المقنع معاصرا لأبي سعيد الجنابي وأبي سعيد المغربي، وكانت بينهم مكاتبات ومراسلات. لقد خرج المقنع على الناس بطلسم سحري فيما وراء النهر، إذ أخرج من كل جبل شيئا على غرار القمر، وكان أهل تلك النواحي يرون تلك الأشكال يوميا في موعد طلوع القمر تماما، ومضت على هذا مدة طويلة. لما تمكن المقنع من إخراج سكان تلك الولاية من دائرة الشريعة والإسلام وقوي شأنه، ادعى الألوهية، فأريقت لهذا الدماء وظهرت المفاسد، وتقدمت جيوش المسلمين من شتى الأطراف لقتاله، واشتبكت معه في حروب دامت سنوات، ولو نذكر أخبارها لاحتاجت إلى مجلدات. إن أخباره وأخبار كل واحد من الكلاب الذين ذكرت تحتاج إلى كتاب ضخم كبير مكتوب بخط دقيق، ولقد اكتفيت بالقدر الذي ذكرت لئلا يخلو ذكر المقنع من بين هؤلاء. تعدد أسماء الباطنية. لقد كان للباطنية في كل وقت خرجوا فيه اسم ولقب يختلف عنه في وقت آخر، وعرفوا بأسماء وألقاب متفاوتة في كل مدينة وولاية، وإن تكن مع ذلك واحدة في معناها، فقد كان يقال لهم الإسماعيلية في حلب ومصر، والسبعية في قم وكاشان وطبرستان وسبزوار. ملاحظة: سبزوار ما زالت هذه المدينة تحتفظ باسمها وموقعها القديمين في خراسان، تقع بين نيسابور وشاهرود إلى الغرب من مدينة مشهد، والقرامطة في بغداد وما وراء النهر وغزنين، والمباركية في الكوفة، والراوندية والبرقعية في البصرة، والخلفية في الري. ملاحظة: يجب التمييز بين هذه الخلفية التي ربما سميت بهذا نسبة إلى خلف حلاج القطن الذي سلف ذكره والكلام عليه، والخلفية إحدى فرق الخوارج، وهم أتباع خلف الذي كان من خوارج كرمان والذي قاتل حمزة الخارجي، والمحمرة في جرجان. ملاحظة: المحمرة هم الخرمية أو الخرمدينية الذين ظهروا في دولة الإسلام امتدادا للمزدكية قبل الإسلام، وهما فريقان: بابكية نسبة إلى بابك الخرمي، ومازيارية نسبة إلى مازيار الذي كان من وجوه عسكر المعتصم، والذي أظهر المحمرة بجرجان. سموا المحمرة لارتدائهم الثياب الحمر في عهد بابك، وقيل لأن علامتهم كانت الحمرة، وكانوا يحمرون راياتهم. والمحمرة في جرجان، والمبيضة في الشام، والسعيدية في المغرب، والجنابية في الإحساء والبحرين، والباطنية في أصفهان. أما هم فكانوا يطلقون على أنفسهم التعليمية وأمثال هذا، وكان هدفهم تقويض دعائم الإسلام والمسلمين والعمل على غواية الخلق وضلالهم. الفصل 47: في خروج الخرمدينية خذلهم الله. ملاحظة: الخرمدينية هي أصل الخرمية، ويقال إن الخرمدينية هم الأبو مسلمية أصحاب أبي مسلم الخراساني الذين كان بدء الغلو منهم، وقيل إن الخرمدينية نسبة إلى خرم آباد، وهي قرية من قرى الري كانوا يسكنون بها، وقيل سموا بذلك لاتباعهم شهواتهم، لأن معنى خرم بالفارسية المرح الإباحي المتوخي للملذات الممتلئ سرورا، والخرمية نسبة إلى بابك الخرمي. ويقال إن طائفة الخرمية البابكية نشأت من الخرمية المزدكية الذين يسمون الخرمية الأولى لتمييزهم عن الخرمية الثانية الذين ظهر منهم البابكية أتباع بابك. ويذكر من أسباب تسميتها الخرمية أيضا نسبتها إلى خرمة أو خرمة امرأة مزدك التي اطلعت بنشر عقائد هذا المذهب بعد مقتل زوجها. وأذكر الآن نبذا مختصرة في موضوع الخرمدينية ليكون سيد العالم خلد الله ملكه على علم بأحوالهم وأخبارهم. كلما خرج الخرمية كان الباطنية ينضمون إليهم ويشدون أزرهم ويقوونهم، وكانت الخرمية أيضا تنضم إلى الباطنية كلما خرجوا وتمدهم بالمال والرجال، لأن أصل مذهبهم واحد في موضوعه وفساده وموقفه من الدين. ففي سنة 162 هجري في خلافة المهدي قوي كثيرا أمر باطنية جرجان الذين كان يطلق عليهم أصحاب الرايات الحمر أي المحمرة، ووحدوا كلمتهم مع الخرمية وزعموا أن أبا مسلم حي، وسنخلص نحن الملك ونعيده إليه ثانية. ثم رأسوا ابن أبي الغزا حفيد أبي مسلم عليهم ومضوا إلى الري، فأحلوا المحرمات كلها وأباحوا نساءهم بينهم، وكتب المهدي كتبا إلى الأطراف يأمرهم فيها بالانضواء تحت لواء عمر بن العلاء ولي طبرستان والتوجه إلى حرب الخرمدينية، فانصاعوا للأمر وتوجهوا لقتالهم فشتتوا جموعهم. وحين كان هارون الرشيد بخراسان خرج الخرمدينيون مرة أخرى في ترمدين وكابل وفابك. ملاحظة: كذا في نسخة عباس إقبال وفي نسخة دارك، غير أنني لم أعثر على هذه أو تلك في كتب البلدان. ونواح أخرى من أصفهان، وتوجهت إليهم أعداد كبيرة من الري وهمذان ودشت به، والتحقت بهم فصار عددهم أكثر من 100,000 شخص. ندب هارون الرشيد عبد الله بن مالك 20,000 مقاتل من خراسان لحربهم، فخافوه وعاد كل قوم إلى مكانهم. وكتب عبد الله إلى الرشيد: لا مندوحة لي من مدد أبي دلف. وجاءه الجواب لتنضوي تحت لوائه. فاتحد الطرفان، وكان الخرمدينية قد جمعوا من جديد عددا غفيرا من الناس بتدبير من الباطنية وخداعها، وأطلقوا أيديهم في الفساد والنهب والسلب. فهاجمهم أبو دلف العجلي وعبد الله بن مالك بغتة، وكانوا غافلين وقتلوا منهم خلقا لا يعد ولا يحصى، وحملوا نساءهم وأبنائهم إلى بغداد وباعوهم. خروج بابك: بعد 9 سنوات خرج بابك من أذربيجان، فقصده الباطنية للالتحاق به، لكنهم لما سمعوا أن جيشا أرسل ليعترض طريقهم خافوا وعادوا أدراجهم وتفوقوا. وفي عام 212 هجري في أيام المأمون خرج الخرمدينية من نواحي أصفهان وترمدين وكابل وكرج، وانضم إليهم الباطنية، وعاثوا في البلاد فسادا، ثم مضوا إلى أذربيجان والتحقوا ببابك. وأرسل المأمون محمد بن حميد الطائي لقتال بابك والخرمية، وأمره أولا بحرب زريق بن علي صدقة الذي كان قد عصى وتولى ولاية قوهستان العراق، وأخذ يغير على القوافل ويستولي عليها. سير محمد بن حميد الطائي جيشا بماله الخاص ومضى به دون أن يطلب من خزانة المأمون شيئا، وصار إلى حرب زريق فقبض عليه وأهلك قومه وشتت جمعهم، فوله المأمون لذلك قزوين ومراغة وأكثر أذربيجان. ثم مضى محمد إلى قتال بابك، فدارت بينهما معارك ضارية استمرت 6 أشهر. قتل محمد بن حميد في نهايتها دون أن يحرز على البابكية نصرا، وتفاقم أمر بابك فأرسل خرمية أصفهان إليها. أما المأمون فعز عليه مقتل قائده محمد حميد الطائي جدا، وندب في الحال عبد الله بن طاهر الذي كان واليا على خراسان لحرب بابك وولاية قوهستان كلها، وما كان قد تم فتحه والاستيلاء عليه من أذربيجان. وتوجه عبد الله إلى أذربيجان، فلم يستطع بابك أن يثبت أمامه، بل فر إلى قلعة حصينة وتشتتت جموع الخرمية. بحلول سنة 218 هجري خرج خرمية فارس وأصفهان وكل قوهستان وأذربيجان منتهزين ذهاب المأمون إلى بلاد الروم، وتوعدوا جميعا على ليلة بعينها خرجوا فيها جميعهم من كل المدن والولايات بإعاز من بابك وتدبيره، فقتلوا عمال المدن وأعدادا غفيرة من المسلمين ونهبوا منازلهم وسبوا أبناءهم وأخذوهم عبيدا لهم، لكن مسلمي فارس جمعوا أنفسهم فانتصروا على الخرمية فيها وقتلوا وأسروا منهم كثيرا. أما خرمية أصفهان فجمعوا أنفسهم في دار وترمدين، وحشد رئيسهم الذي كان يدعى علي بن مزدك 20,000 رجل على مشارف المدينة، ثم مضى بهم وأخوه معه إلى كرج، وكان أبو دلف غائبا ولم يكن في المدينة حينذاك سوى أخيه معقل الذي لم يستطع أن يقاوم بخمسمائة خيال ففر إلى بغداد. أما علي بن مسدك فاستولى على كرج ونهبها وقتل من وجد فيها من المسلمين، ثم سبى نساء العجليين وبنيهم وأخذهم معه، وتحول من هناك إلى أذربيجان للالتحاق ببابك، ثم أخذ الخرمية يتدفقون على بابك من شتى الأرجاء. لقد كانوا بادئ ذي بدء 10,000، ثم غدوا 25,000 تجمعوا في المدينة التي تدعى شارستانا بين قوهستان وأذربيجان، وهناك التحق بهم بابك، وأعمل جيش إسحاق سيوفهم وأخذوا يقتلون، فبلغ عدد القتلى من الخرمية غير من أعطوا الأمان في معركة واحدة 100,000. أما من مضوا إلى أصفهان مع أخي علي بن مسدك فكان عددهم 10,000، وكان أخو علي هذا قد حمل معه النساء والأطفال وعد بيوت رؤساء المدينة ملكا له وأدخلها في حسبانه سلفا، غير أن علي بن عيسى أمير أصفهان كان غائبا، فتصدى قاضي المدينة ورؤساؤها وأهلها وأعيانهم لحربهم، وأطبقوا عليهم من ثلاثة جوانب وهزموهم وأسروا نساءهم وأبناءهم وحملوهم إلى المدينة واتخذوهم عبيدا، لكنهم ضربوا رقاب البالغين من الأبناء وألقوا بهم في الآبار. بعد هذا بست سنوات تفرغ المعتصم للخرمية وندب الإفشين لحرب بابك، فقاد الإفشين الجيوش ومضى بهم إليه، وهب الخرمية والباطنية للنجدة بابك من كل حدب وصوب، وباختصار فقد ظلوا يحاربون إلى جانبه سنتين دارت في خلالهما رحى معارك طاحنة بين الإفشين وبابك، وقتل فيها عدد لا يحصى من الجانبين. ولجأ الإفشين في النهاية إلى الحيلة، ففرق أكثر عسكره الذين قوضوا خيامهم في عتمة الليل البهيم وتراجعوا فرسخين وحطوا الرحال هناك، ثم أرسل إلى بابك من يقول له: ابعث إلي برجل عاقل مجرب من رجالك لأكلمه في أمور فيها مصلحة الطرفين معا. فأرسل إليه بابك رجلا، قال له إفشين: قل لبابك إن لكل أمر نهاية، وإن رأس الآدمي ليس كراثا ينمو من جديد إذا ما قطع، لقد قتل أكثر رجالي ولم يبقى حتى واحد من كل 10 منهم، وهكذا الحال فيما أعلم بالنسبة لرجالك، هيا بنا نتصالح، فتقنع أنت بالولاية التي في حوزتك وتتربع عليها بأمن وسلام، وأعود أنا لأحصل لك على عهد أمير المؤمنين بالولاية وأرسله إليك، وإلا فتعال نتحارب من جديد لنرى لمن يكون الظفر. وخرج الرسول من عند الإفشين وهو يسرح النظر في شتى الجهات ليرى حد الجيش، لكنه لم ير سوى جنود خفاف كأنهم يمتطون أجنحة الهزيمة. ولما عاد إلى بابك نقل إليه مقالة الإفشين وأخبره عن قلة عدد الجيش، فإذا هي الأخبار عينها التي أنهاها عيون بابك إليه، واتفق بابك ورهطه على أن يشعلوها حربا شعواء بعد 3 أيام. أما الإفشين فأرسل إلى جيوشه التي كان قد أمرها بالتراجع يقول: تعالوا يوم النزال ليلا واختبئوا على بعد فرسخ ونصف من على يمين الجبال والأودية ويسارها، وحين أتظاهر بالهزيمة وأبتعد عن الجيوش مسافة بعيدة فإن قسما من جيش بابك سيلاحقني، ويتفرغ القسم الآخر للإغارة على المعسكر ونهبه، حينئذ أخرجوا من وراء الجبال واستلموا طريق الوادي لئلا يتمكنوا من العودة والوصول إليه، وسأعود حينذاك. وفي يوم الحرب أخرج بابك جيشه من المضيق وكان عدده أكثر من 100,000 خيال وراجل، فبدا جيش الإفشين حقيرا ضئيلا في أعينهم لأنه كان قليلا بالنسبة لما كانوا قد رأوه من جيوش، ودارت المعركة وحارب الجانبان بضراوة وقتل منهما عدد كبير. فلما رنحت شمس الأصيل إلى المغيب لاذ الإفشين بالفرار عمدا، ولما ابتعد عن المعسكر فرسخا قال لحامل الراية: قف وانصب الراية هنا، وأخذ كل من يصل إلى المكان من الجند يتوقف عنده. أما بابك فقال لجنده: لا تشغلوا أنفسكم بالغارة والغنائم قبل أن نرتاح بالا من الإفشين وجيشه نهائيا. ومضى الخيالة مع بابك في إثر الإفشين، أما الرجال فعاثوا في المعسكر نهبا. حينئذ خرج 20,000 خيال من جيش الإفشين من وراء الجبال عن اليمين وعن اليسار، وإذا الصحراء تموج بالخرمية، فاستلموا طريق الوادي وقطعوها عليهم أولا، ثم شرعوا سيوفهم. وعاد الإفشين 20,000 خيال فأحاطوا بهذا بابك وجنوده، ولم تفلح كل محاولاته في الوصول إلى سبيل للفرار. ولما وصل الإفشين قبض على بابك، وظل جنده يعبثون في الخرمية قتلا إلى صلاة العصر، حتى ناف ما قتل منهم على 80,000 رجل. ثم ترك الإفشين على قلعة بابك غلاما ب10,000 خيال وراجل وراجل، وعاد هو بالأسرى وبابك إلى بغداد التي أدخلوه إليها موسوما بعلامة خاصة. ولما وقعت عين المعتصم عليه قال: أيها الكلب، لماذا أضرمت نار الفتنة في الأرض؟ ولما قتلت 1,000 المسلمين؟ فلم ينبس بابك ببنت شفا، وأمر المعتصم بقطع يديه ورجليه جميعا. ولما قطعوا إحدى يديه وضع يده الأخرى في الدم ولطخ به وجهه إلى أن صيره أحمر كله. فقال المعتصم: يا كلب، أي علم هذا أيضا؟ قال بابك: إن في هذا لحكمة. فقيل له: قل أي حكمة هذه؟ قال: إنكم تريدون قطع يدي ورجلي جميعا، إن الدم هو الذي يجعل وجنات الناس حمراء، لكنه حين ينفذ من الجسم يصفر الوجه، وأنا إنما حمرت وجهي بالدم كي لا يقال حين ينفذ دمي إن وجهه غدا أصفر خوفا وخشية. وأمر المعتصم بسلخ جلد ثور بقرنيه، وأن يؤتى به طريا، ولما جيء به وضع بابك فيه بحيث ظهر فيه قرنا الثور بمحاذاة أذنيه، ثم خيط الجلد، ولما جف علقوه وعرضوا بابك فيه حيا على هذا النحو إلى أن مات ميتة شنعاء. إن أمر بابك من بدء خروجه إلى القبض عليه يتسع لمجلد كبير جدا. ولقد سئل أحد جلاديه بعد أسره: كم شخصا قتلت؟ قال: كان لبابك 2 جلادين، أما عدد من قتلتهم أنا ف33,000 مسلم، فضلا عن من قتل الجلادون الآخرون من المسلمين في ساحات القتال. لقد تمت على يد المعتصم 3 فتوح وانتصارات كانت كلها قوة للإسلام وحصنا: أولها فتح بلاد الروم، وثانيها قضاؤه على بابك، وثالثها وآخرها انتصاره على المازيار المجوسي بطبرستان. ولو أن أحدها لم يتم لفت في عضد الإسلام كثيرا. في حين كان المعتصم جالسا للشراب يوما، وكان القاضي يحيى بن أكثم حاضرا، نهض الخليفة ودخل إحدى الحجرات، ثم خرج وتناول شيئا من الشراب، ونهض من جديد ودخل حجة أخرى، ثم نهض للمرة الثالثة ودخل غرفة ثالثة، خرج منها بعد ذلك بعد مدة ومضى إلى الحمام، فاغتسل وخرج من الحمام بسرعة وطلب مصلى، فصلى 2 ركعة وعاد إلى المجلس، ثم قال للقاضي يحيى: أتدري ما الصلاة التي صليتها؟ قال يحيى: لا. قال المعتصم: صلاة شكر لنعمة من نعم الله عز وجل أسبغها علي اليوم. قال يحيى: يا أمير المؤمنين، ما هذه النعمة؟ قال المعتصم: في هذه الساعة افتضضت 3 فتيات، هن بنات 3 كانوا خصوما لي، إحداهما بنت ملك الروم، والثانية ابنة بابك، والأخيرة كريمة المازيار المجوسي. خروج الخرمية في عهد الواثق. وفي أيام الواثق خرج الخرمية في ناحية أصفهان، وعاثوا فيها فسادا، وظلوا يخرجون إلى سنة 300 هجرية، وأغاروا على كرج ونهبوها مرة أخرى، وقتلوا خلقا كثيرا، لكنه قضي عليهم أيضا. وممن خرجوا باريز دشاه. ملاحظة: اعترف دارك أنه لم يستطع التعرف على هذا الاسم والتحقق منه. الذي اتخذ من جبال أصفهان معقلا له، فالتف حوله الخرمية والباطنية، وأخذوا يسطون على القوافل وينهبون القرى ويقتلون الشيوخ والشباب والأطفال، ودامت فتنته ما يزيد على 30 سنة، لم تستطع الجيوش من خلالها أن تحرز أي نصر عليه، بل عجزت عن رده والتغلب عليه لاستحكامه في جبال حصينة جدا. لكن قبض عليه أخيرا وعلق رأسه في أصفهان، وأرسلت كتب إلى شتى أقطار الإسلام تبشر المسلمين بهذا النصر. إنه لا يطول بي المقام لو ذكرت أخبارهم كلها، فهي كثيرة، ومهما ذكرت منها فكأنني لم أذكر شيئا، ومن يشأ الوقوف على الثورات الباطنية والخرمية ومفاسدهم فليقرأ تاريخ الطبري وتاريخ أصفهان وتاريخ خلفاء بني العباس. أصول مذهب الخرمية: الركيزة التي بنى عليها الخرمية مذهبهم هي أنهم ألقوا عن كواهلهم كل ضروب الجهاد والإرهاق، ونبذوا شعائر الدين الإسلامي وفرائضه من قيام وصلاة وصيام وحج ومجاهدة أعداء الله عز وجل والاغتسال من الجنابة وتحريم الخمر والتمسك بالزهد والتقوى وكل ما هو فريضة. إنهم لم يسعوا في أمور الشريعة ولم يحاولوا سلوك سبيل دين المصطفى عليه السلام في شيء. لقد كان أول ما يتفوهون به في محافلهم ولقاءاتهم إظهار الأسف والحسرة على قتل أبي مسلم صاحب الدولة، ولعن قتلته دائما، والصلاة على المهدي ابن فيروز ابن فاطمة بنت أبي مسلم، الذي كانوا يدعونه الطفل الحكيم أو الفتى العالم. يبدو أن أصل المذاهب الثلاثة المزدكية والخرمية والباطنية واحد، وأنهم كانوا يسعون دائما إلى تقويض دعائم الإسلام. لقد كانوا يتظاهرون بالصدق والزهد والعبادة والتقوى ومحبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين بادئ ذي بدء لإيقاعهم في حبائلهم، لكنهم كانوا يسعون بعد أن يقوى عودهم ويكثر أتباعهم إلى الإطاحة بأمة محمد عليه السلام ودينه وتقويضهما، حتى إن الكفار كانت تأخذهم الشفقة والرحمة على أمة محمد عليه السلام أكثر من هؤلاء. لقد ذكرت هذا القدر من أقوالهم لأنهم كانوا يحفرون بئرا ويحاولون إخفاء أمر جلي والتستر عليه. أما من استجابوا لدعوتهم فكانوا ييسرون لهم أمورهم ويخدمون أهدافهم ويمدون إليهم يد العون، ويساند كل منهم الآخر. لقد جعلوا سيد العالم خلد الله ملكه الذي له كل ما فيه والذي كل العالمين عبيده حريصا على جمع المال، المال الذي كانوا يسلبونه من المستحقين ويظهرونه على أنه توفير. إنه لا يمكن عمل ثوب من قصاصات سترة أو وصل كمين معا. سيتذكر سيد العالم دام سلطانه مقالة مولاه حين يقذف هؤلاء القوم عظماء الناس وأعزائهم في البئر، وحين تقرع أصوات طبولهم الأسماع ويظهر شرهم وفتنتهم واضحا للملأ. وسيتذكر إبان هذا الفساد أن ما قلته هو الصواب عينه، وإنني لم أظن ما أمكنني ذلك في تقديم النصح وإظهار الحذب والخشية، ولم آل جهدا في تنفيذ شروط طاعتي وهواي لهذه الدولة القاهرة ثبت الله أركانها. وقال الله تعالى عهد مولاي عين السوء ويد الشر، وحال بين أعدائه وتحقيق مآربهم وآمالهم الشريرة، ووشح قصره وبلاطه وديوانه بأهل الدين إلى يوم الدين، ولا أخلى هذه الدولة ممن هواهم معها، ووهب ملكه النصر والظفر كل يوم. الفصل 48 في امتلاك الخزائن ورعاية قواعدها وأنظمتها. كان للملوك دائما خزانتان، إحداهما الخزانة الأصل والأخرى خزانة الإنفاق. لقد كانوا يحولون الأموال المتحصلة غالبا إلى الخزانة الأولى، وقليلا ما حولوها إلى الأخرى، ولم يكونوا ينفقون من الخزانة الأصل إلا لضرورة قصوى وعلى سبيل قرض يعاد إليها بعد ذلك. ولو لم يفكروا على هذا النحو لأنفق كل ما كان يحصل من أموال، حتى إذا ما احتيج إلى المال بغتة ولم يكن متوافرا فلا ينشأ عنه سوى الحيرة وانشغال البال والتقصير في مواجهة ذلك المهم والتأخر في قضائه. ولم يكن الملوك ينفقون مما كان يدخل الخزانة من دخل الولاية البتة لكي تؤدى النفقات في أوقاتها، ولا يحدث أي إخلال أو تقصير في أداء الصلات والهبات والأعطيات لكي تظل الخزانة عامرة دائما. ألطنطاش وأحمد بن الحسن الميمندي. سمعت أن الأمير ألطنطاش، ملاحظة، قتل في حربه مع علي تكين عام 432 هجري في عهد السلطان مسعود الغزنوي. سمعت أن الأمير ألطنطاش الذي كان الأمير الحاجب للسلطان محمود نذب حاكما لخوارزم، أو ندب حاكما لخوارزم وأرسل إليها، وكان معدل دخل حاصلات خوارزم 60,000 دينار، في حين كانت رواتب جيوش ألتون ضعف هذا المبلغ. وذهب ألتون تاش إلى خوارزم، وبعد سنة على وجوده فيها أرسل إليه من يطلب مالا، فأرسل معتمديه إلى غزنين يلتمس: اجعلوا 60,000 هذه، وهي أحمال خوارزم، رواتبا لجندي بدلا عما يدفع لي من الديوان. ولما قرأ شمس الكفات أحمد بن الحسن الميمندي وكان وزيرا الرسالة، كتب في الحال الجواب الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن ألتون تاش لا يمكن أن يكون محمودا بأي حال. ملاحظة: أي السلطان محمود الغزنوي. احمل ما تعهدت به من أموال وهاتها إلى خزانة السلطان، ثم اجلس إلى الناقد والوزان. ملاحظة: الناقد هنا أي الذي يعد النقود وينقدها. وسلم الذهب وخذ سندا به، حينئذ اطلب رواتب جندك حتى يكتب لك ولهم عهد حتى يكتب لك ولهم عهد بمحاصيل بوست وسجستان، ثم امضوا إليهما وأحضروا محاصيلهما إلى خوارزم. كل هذا ليمتاز الفرق بين المولى وسيده وبين محمود وألتون تاش، ويظهر رونق السلطان ويعرف حد الجند. يجب أن يكون كلام خوارزم شاه في منأى عن الخطل، إن التماسه لا يعد أحد أمرين اثنين، فإما أن ينظر إلى السلطان بعين الصغار والهوان، وإما أنه يعد أو يعد أحمد بن الحسن الميمندي غافلا مبتدئا جاهلا. لقد عجبنا لكمال عقل خوارزم شاه وفصاحته، وقد عجب كل من سمع التماسه أيضا. عليك أن تعتذر وتلتمس العفو، فإن سعي المولى لمشاركة سيده في الملك لخطر عظيم. والسلام. وبعث الميمندي الرسالة بيد أحد رؤساء الحرس ومعه 10 غلمان إلى خوارزم، فأتوا 60,000 دينار وزنت وأودعت خزانة محمود، وأعطوا من ديوان غزنين عنها عهدا بمحاصيل بست وسجستان من البلوط وقشور الرمان والقطن وما إليها. وذهب ألتون تاش ورهطه إليهما، فأخذوا المحاصيل وباعوها، وجاءوا 60,000 دينار من بست إلى خوارزم. لقد حافظ الملوك على هذا النظام وهذه القاعدة من قواعد الملك، لئلا يتسرب الانفصام إلى شؤون المملكة ومصالحها، وكي يظل صلاح الرعية وعمران الخزانة على حالهما، وتقطع الأطماع في أموال السلطان والرعية. الفصل 49: في إجابة المتظلمين وقضاء مطالبهم وإنصافهم. يغص القصر دائما بالمتظلمين الذين لا يغادرونه قبل أن يتسلموا أجوبة شكاياتهم. إن هذا قد يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن حين يسمع صراخ المتجمعين وجلبتهم بأن ظلما عظيما ينزل بالناس. لكي يوصد الباب دون هذا الظن، يجب أن تجتمع شكاوى أهل كل مدينة وناحية من الحاضرين على حدة، وتوضع في مكان واحد، ثم يأتي 5 منهم إلى القصر لبيان أمرهم وعرض أحوالهم، ويتلقون الجواب ويتسلمون الحكم ويعودون حالا. وهذه هي السبيل للقضاء على الجلبة والضوضاء والصراخ التي لا أساس لها. كتاب يزدجر إلى عمر وجوابه عنه. يروى أن الملك يزدجر أو يزدجر أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولا يقول: ليس في العالم اليوم مملكة أكثر سكانا من مملكتنا، وخزانة أعمر من خزائننا، وجيش أكثر من جيشنا، وليس لأحد ما لنا من آلة وعدة. فأجابه عمر: أجل، إن مملكتك مكتظة لكن بالمتظلمين، وإن خزانتك مترعة لكن بالمال الحرام، وإن جيشك كثير لكنه شاق عصى الطاعة. وإذا ما دالت الدولة فإن الآلة والعدة لا يغنيان فتيلا. إن في هذا كله لدليلا على انحطاط دولتكم وقرب زوال ملككم. وهكذا كان. إن الطريقة الأمثل أن يبدأ سيد العالم خلد الله ملكه بالانتصاف من نفسه، ليصير الجميع منصفين ويقطع دابر الطمع مما هو محال وغير حق، مثل ما فعل السلطان محمود. رسالة السلطان محمود الشديدة: يقال إن تاجرا أتى بلاط السلطان محمود وتظلم إليه من ابنه مسعود في حسرة وتوجع، وقال: أنا امرؤ تاجر، مضت علي مدة هنا، أرغب في العودة إلى مدينتي لكنني لا أستطيع، لأن الأمير مسعودا اشترى مني بضاعة وأقمشة ب60,000 دينار دون أن يدفع ثمنها. أريد أن ترسلني أنا والأمير مسعودا إلى القاضي. رق قلب السلطان محمود لكلام التاجر، وبعث رسالة شديدة إلى مسعود أمره فيها: أريد أن تقضي له حقه الآن، وإلا تعال لتمثل معه أمام القضاء لتطبق عليكم أحكام الشريعة. ومضى التاجر إلى مجلس القاضي في حين قصد الرسول مسعودا وأدى الرسالة. أسقط بيد مسعود، فقال للموكل بالخزانة: انظر ما في هذه، انظر ما في الخزانة من الذهب نقدا. فذهب ونظر وعاد، فقال: ليس ثمة أكثر من 20,000 دينار. قال مسعود: خذها وامض بها إلى التاجر واستمهله 3 أيام لباقي المبلغ. ثم قال لرسول السلطان: قل للسلطان إنني دفعت إلى الرجل 20,000 دينار في الحال، وسأعطيه حقه كاملا بعد 3 أيام، وإنني لا أقف الآن مرتديا قبائي منتعلا موزجي في انتظار ما يأمر به السلطان. فذهب الرسول، لكنه عاد إلى مسعود مرة أخرى وقال: يقول السلطان إما أن تتوجه إلى مجلس القضاء، وإما أن تدفع مال التاجر إليه، واعلم أنك لن ترى لي وجها ما لم تؤدي حق الرجل إليه كاملا. ولم يجرؤ مسعود على أن يضيف إلى كلامه السابق حرفا، وأرسل رسلا إلى مختلف النواحي يطلب قرضا، فما إن أزف وقت صلاة العصر حتى وصلت إلى التاجر 60,000 دينار. ولما تناهى هذا الخبر إلى أطراف العالم، جعل التجار ينهالون على غزنين من الصين وخطى ومصر وعدن، يحملون إليها ما في العالم من تحف ونفائس. أما ملوك هذا الزمان، فلو أن أحدهم أدنى فراش أو ركاب دار فلو أمر أحدهم أدنى فراش أو ركاب دار بأن أمثل في مجلس القضاء مع عميد بلخ ورئيس مرو، لما صدع لأمره أو أعاره أدنى اهتمام. جواب عمر بن عبد العزيز لعامل حمص. كتب عامل حمص إلى عمر بن عبد العزيز: لقد انهار سور حمص ورمه واجب، فبما تأمر؟ فكتب إليه عمر: سور حمص بالعدل، وطهر طرقها من الخوف والظلم، ولا حاجة بعد إلى الطين واللبن والحجر والجص. ملاحظة: ورد في جمهرة رسائل العرب نقلا عن كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز صفحة 90 لابن الجوزي ما يلي: كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل. فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت من أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فإنه مرمتها أو مرمنها. وأمر الله عز وجل داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ويقول تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استعمل على المسلمين عاملا وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. إن هذا العالم صحيفة الملوك، يذكر الأخيار منهم بالخير ويثنى عليهم، ويذكر الأشرار بالشر والسوء ويلعنهم. يقول العنصري: ستؤول إلى حكاية وذكر، ولو شدت سريرك في السماء، ولن يبقى منك سوى الذكر ولو تمنطقت بالثريا، فحاول أن تخلف ذكرا حسنا ما دمت ستؤول ذكرا، واسع في أن تكون حكاية جيدة ما دمت ستصير حكاية. الفصل 50 في تدوين حساب أموال الولايات ونسقه. إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات ومعرفة الدخل والإنفاق تكمن في التأمل والتدقيق في الإنفاق، فيلغى حينئذ ما ليس ضروريا ويحذف. وإذا ما كان لأحد رأي في مجموع الدخل، كأن أظهر رغبة في التوفير، يجب الإصغاء إليه حتى إذا تبين صحة ما يقول، يجب السعي في إثر ذلك المال وتوفيره. فبهذا يمكن القضاء على ما قد يحدث من إخلال أو تبذير في الأموال وتضييعها، ولا يظل ثمة شيء خافيا بعد ذلك. أما موقف الملك، أي ملك، من حال الدنيا وشؤونها الأخرى، فيجب أن يكون منصفا في كل حال، وأن يجري وفق السنن القديمة، وعلى قري الملوك الصالحين الأخيار، وعلى الملك ألا يسن سنة سيئة أو يرضى البدع. ومن واجبه كذلك مراقبة العمال والمعاملات، ومعرفة الدخل والخرج، والحفاظ على الأموال، وتأسيس الخزائن، والادخار، كل هذا لتوفير المال، ودفع أذى الأعداء ومضارهم. لا يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه، فيصمه الناس بالبخل وينسبونه إلى الدنيا والتكالب عليها. لا يعني كذلك أن يتمادى في الإسراف، فيقول عنه الناس إنه مبذر للأموال مذريها. عليه أن يعرف حين العطاء للناس منازلهم وأقدارهم، فلا يهب 100 دينار من لا يستحق سوى 10، أو يمنح 1000 دينار من يستحق 100، لأن هذا يحط من أقدار العظماء والمشهورين ومراتبهم، ويفسح المجال للآخرين بأن يدعوا إن هذا الملك لا يراعي أقدار الناس ومنازلهم، ولا يعرف لأصحاب الخدمات والفضل والمهارات والفنون أقدارهم، لذلك يضغنون دون ما سبب، ويقصرون في القيام بواجباتهم. ويجب على الملك كذلك أن يحارب الأعداء حربا تترك باب الصلح مفتوحا، وأن يصالحهم صلحا لا يصد باب الحرب، وأن يوطد علاقاته مع الصديق والعدو بنحو يمكنه من أن يخصم عراها، وأن يعيد بنائها أن يشاء. ومما يجب عليه أيضا ألا يشرب الخمر حبا في السكر، وألا يفرد وجهه دائما، وألا يفرد وجهه دائما أو يعبس دفعة واحدة. ومثل ما يشغل نفسه بالصيد والتنزه والشرب أحيانا، يجب أن يأخذها بين الحين والحين بالشكر وبذل الصدقات والصلاة بالليل والصيام وفعل الخير، ليجمع بين الدنيا والآخرة. وعليه أن يتوسط في كل الأمور عملا بقول الرسول عليه السلام: خير الأمور أوسطها. وأن لا ينسى نصيب الحق تعالى في كل أمر، لئلا يكون ذلك وبالا عليه. ومن واجبه أن يسعى في إطاعة أوامر الله تعالى وتطبيق أحكام الدين وشرائعه، وأن يحرص عليها لكي يهبه الله تعالى الكفاية في أموره الدينية والدنيوية، ويحقق له مراد الدنيا والآخرة، ويوصله إلى ما يصبو إليه من آمال وأمنيات. النهاية. تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه في منتصف شهر شوال سنة 73 و600، على يدي العبد الفقير، العبد الضعيف الفقير، المذنب المقر بذنبه، المحتاج إلى رحمة الله تعالى، حسين بن زكريا ابن الحاج حسين الدهستاني، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله أجمعين وأصحابه وأتباعه، وسلم عليهم تسليما كثيرا. متع الله لصاحبه بحق محمد وآله، والحمد لله. ملاحظة: هذه الديباجة عن خاتمة الكتاب للناسخ، وقد كتبها بالعربية، لكن الدكتور جعفر شعار لم يثبتها في آخر الكتاب، بل اكتفى بالإشارة إليها وترجمة مضمونها في الحاشية. أما أنا فنقلتها عن نسخة دارك صفحة 330. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتاب وانتهى، والحمد لله.